I'm going to go to the next one. جبتلكم أسئلة فوليوم 2، ما تلقى من فوليوم 2 حاجة، يعني إنما أنا شايف مولى إن شاء الله. أسئلة فوليوم 2 كلها دلوقتي أسئلة بتاعت التصوير، كان معاكم أربع صفحات، في خمس صفحات دولاية التصوير، هم فوليوم 2 أسئلتكم كلها في تسع ورقات يعني. مفروض ان الدكتور في التصوير تحت اللي عايز يستكمل في كده. كنا وقفنا في السي دي عند عنوان اسمه كيبتلين تسجيل. يلا بينا بقى. عليكم السلام. بسرعة شوية يا شباب، يلا إيمان، يلا أحمد، بسرعة شوية. لو قلنا كيف الجليل أولها كي وكيف أولها إس وتس أولها كي، راح هنبدأ الكلام بحاجة اسمها كي إس تي، يعني كيف الجليل كي إس تس، يعني إيه كيف الجليل كي إس تس، إيه الفكرة، إيه الميكانيزم، ازاي بنعمل الزن، ازاي بنكسر القرايه. نبدا بالفكره العامه للاختبار ده، كبير كلين ممكن تاكل من اسمه كده عايزه اول ما كانت المروحه هنا نوقفيها ونوقفيها يلا يمكن نركز يلا يا جماعه بيه خلاص استقبلنا قعدنا مش معقول واحد ياخد ربع ساعه بعد كده هجينا متأخر عشان تكونوا عدوا بدل ما يبقى أخ كده ربع ساعة وكده بتوع الديبرجين سكين تيست هيبقى انترا ديرمال سكين تيست بيتعمل خصيصا تو ديتكت ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي رياكشن او ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي ريسبونس due to previous exposure to mycobacterium tuberculosis أو to tuberculosis bacillus. ماشي اللغة تبدو سهلة بسيطة عايزين نسهلها يعني أنا هعمل التوبيكلين سكين تيست عشان أديتكت إن الشخص ده اتعرض للتي بي قبل كده ولا طب ماذا لو كان اتعرض؟ نحن نعلم جيدا إن اللي اتعرض للتي بي بيديفلوب سيل ميديتد إميون ريسبونس يتبعه ايه؟ دايما السيل ميديتد اميون ريسبونس بيبقى اسوشيتد ويز ديليد تايب هايبر سنسيتيفيتي اللي هو تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. فاحنا هنعمل سكين تيست بهدف اني اعرف ان الشخص دوت عنده ديليد تايب هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن ولا لا، يبقى ده يعني اذا كان اتعرض قبل كده للتي بي كانسر رايز ولا لا. هنستخدم ايه عشان نعمل التيست؟ هنستخدم بيوريفايد بروتين ديريفاتيف. طب تيجي ناخد الرموز بيوريفايد يعني بي بروتين يعني بي ديريفاتيف يعني بي، يبقى احنا هنستخدم البروتين ديريفاتيف يعني مستخلص، هنستخلص بروتين بشكل بيوريفايد من السي بي باسيلاي، فهنسميهم كده بيوريفايد بروتين ديريفاتيف، هنبقى نعمل فيها التست. سؤال مهم جدا، جملة عايزك تبروزها عشان هيعتمد عليها فهمك للهدف من التيبتلين تيست. ايه بقى الجملة دي؟ التيبتلين تيست is the best test او the best method to diagnose، بالك من الجملة اللي جاية دي، latent tuberculosis infection. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خد بالك ما قالكش انه واحد من افضل الميثودز تو دايجنوز تيبركلوزيس ديزيز. امال ممكن نركز يا جماعه، في حاجه مش مظبوطه النهارده؟ ممكن نركز، حصه في منتهى الاهميه، وهناخد النهارده 10 صفحات من الاول اهو، عشان اللي مش عايز يقعد ولا نركز يمشي. بنقول بصحتنا اهو، لسه اللي مش عايزنا يمشي، لكن عايز تقعد بقى اسكت عشان اخلص. اما تروح ربع ساعه في الوعاد وربع ساعه في اسكت يا واد اسكت يا ست، ما ينفعش. يبقى التبكين سكين تيست، انت بدل ما السكين تيست هعمله عشان اشوف العيان ده عنده ديلي هايبر سنسيتيفيتي، اللي هتعني ان هو اتعرض قبل كده للتي بي ولا لا، هعمله بالخامه مستخلصه من التيوريك باسيلاي اسمها بيوريفايد بروتين ديلي. التيست ده يعتبر افضل وسيله لتشخيص الليتنت تيوبركلوزس انفكشن، يعني مش التيوبركلوزس ديزيز. ماشي ليه؟ لان لو واحد عنده سي بي او اتعرض للسي بي في الحالتين زي ما قلنا في الجدول اللي موجود الصفحه اللي فاتت على شمالك، ان التبريتين تيست بتبص في الحالتين صح؟ طب اللي عنده سي بي ديزيز اقدر اخد سامبل وافرز سمير واشوف اورجانيزم وازرع والكولوني تطلع واعمل لها ايدنتيفيكيشن. امال اللي عنده سي بي انفكشن فقط؟ ها السمير نيجاتيف والكالتشر نيجاتيف، تبقى الاونلي واي او البيست واي تو دايجنوز الحالات دي هي مين؟ ان انا الاقي الشخص تيبتلين بوزيتيف. يعني هذا التست اتعمل تو دايجنوز الكونديشن اللي اسمها ليتنت تيبتلوزيس انفكشن مش تيبتلوزيس ديزيز. فالجمله دي مهمه جدا تفهمك من الاول احنا بنعمل التيبتلين ليه. اذا ارجع للصفحه اللي على شمالك، النقطه كانت نمره اف تقريبا في الدايجنوزيس لما قال لك تيبتلين تيست، ها وسي ليتر ولا سي بلو. ماشي ايه بقى ساعتها لو الامتحان قال لي جيب ان اكونت اون ذا دايجنوزيس اوف تيبركلوز، بالمونري تيبركلوز. كلمه بالمونري تيبركلوز يعني ديزيز ولا مجرد انفكشن؟ يعني ديزيز. يبقى لما اقول له كلمه تيبركلين تيست هقول له الباراجراف الاولاني فقط، ما اقولش التفاصيل في الدايجنوزيس. واحد يقول لك يعني هو بس الباراجراف الاولاني اللي مهم في التيبركلين تيست؟ لا، لان الامتحان ممكن يجيب السؤال بطريقه ثانيه يقول لك ايفن اكونت اون تيبتلين سكين تيست، اتس برنسبل اتس ميكانيزم الريدنج الانتربريتيشن الكورسور بوزيتيف. ممكن يطلب مني تيبتلين تيست، يطلب مني اي نقطه فيه او يطلبه كله على بعض، فانا لازم اعرف التيبتلين كويس واذاكره كويس. لكن في السؤال الطويل بتاع الدايجنوز اللي كتبنا بيه الحصه اللي فاتت، التيبتلين سكين تيست مش مطلوب تكتبه بالتفصيل، اكتب له بس الفكره السريعه عنه الباراجراف الاولاني، قول له ده سكين تيست بعرف دي في دي ليه هايبر سنسيتيف لا، واستخدم خصيصا لتشخيص حالات الليدر تيبكلوزس انفكشن فول ستوب. لكن التفاصيل اللي جايه دي مطلوبه لو السؤال كان عنوانه ايه بقى الاكونت اون تيبكلين سكين تيست. هو الشخص اللي اتعرض لتي بي قبل كده هيدي بوزيتيف تيبكلين رياكشن ليه؟ طيب الباراجراف اللي عليه الدور ايه هو الميكانيزم اللي حصل عشان الشخص يديفلوب ديلي تايم هايبر سنسيتيفيتي؟ كلام عام وقلناه قبل كده لو تفتكر. واحد اتعرض لتي بي قول ايه اللي حصل؟ انك مفيش برعك، حتى فكرناكم الكلام ده الحته اللي فاتت. في ماكروفاج قدروا يقتلوا الباسيلاي ويبريزنت الباسيلاي، وفي ماكروفاج ما قدروش يقتلوا صح. فكنا يهمنا ان احنا نستيميليت السيلم جيت الاميونيتي عشان تاكتيفيت الماكروفاج. فالسيلم جيت الاميون ريسبونس اللي جه اتحولت التي هيلبر الى تي هيلبر 1 عشان نطلع السيتوكاين لاكتيفيت بيها الماكروفاج. عند هذا الحد اتكلمنا المره اللي فاتت صح. طب التي هيلبر 1 اللي تخلفوا عن الريكوجنيشن والريسبونس الاولاني سميناهم تي هيلبر 1 ميموري صح. يبقى انا اصبح عندي ميموري سيلز اسمهم تي هيلبر 1، او بتعبير اخر بدل كلمه ميموري نقول ان تي هيلبر 1 اللي حصل لهم اكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن او ما يعرف بالكرونيك اكسبانشن شويه منهم استقروا في الجسم على انهم ميموري، او التعبير الثاني يقول لك على انهم سينسيتايز تي هيلبر 1. سمعت كلمه سينسيتايز دي قبل كده؟ يعني المريض اللي اتعرض لتي بي او الشخص اللي جاله مجرد انفكشن بتي بي حصل عنده ديفلوبمنت اوف سينسيتايز تي هيلبر 1 سينس. انا بقى في الكيماتولين تيست بستفز هذه الخليه، بعمل تشالنج للخليه دي ازاي؟ يوم ما اجيب دراع المريض وحقنه انتراجيرمالي بالفيريفايد بروتين دريفاتيف، يوم لو كان عنده سينسيتايز تي هيلبر 1 ايه اللي يحصل؟ نعم تي هيلبر 1 يحصل لها ستيميليشن، تقوم تعمل ايه؟ تبروديوس سايتوكاين. وهي لما يبقى في تي هيلبر 1 سينسيتايز او ميموري مجرد البروتين او مجرد الانجل يخليها في ريسبونس؟ نعم، لان اتفقنا ان السينسيتايز للكوسايت او الميموري سيلز اللي هم بقوا افكتور اوريدي محتاجين وان سيجنال بس، فبمجرد ما يشوفوا الانجينير ريسبونس ويطلعوا سايتوكاين اللي من ضمنها لو تفتكروا الجاما انترفيرون والانترلوكين 2 والتيومر نيكروزيس فاكتور الفا، يقوموا يميديت انفلاماتوري ريسبونس ويبعتوا اتراكت او يعملوا حاجه اسمها ريكروتمنت، ها يبندوا الاذر انفلاماتوري سيلز والماكروفيج. يجيبوهم فين؟ يجندوهم فين؟ في مركز التجنيد هنا. مركز التجنيد هنا هو مكان الانجكشن، مكان الانترزيرمال انجكشن. طب لما السيلز يبقى انا حاقن الدراع المريض في دراعه في الانتيريور اسبكت اوف ذا فور ارم والخلايا تيجي جري على مكان الانجكشن، يحصل حاجه اسمها سيل انفلتريشن، يعني المكان ده بتاع الانجكشن تتجمع فيه السيلز. طب لما السيلز تتجمع في مكان تقوم تخلي المكان ها نمره واحد ناشف انتيوريتد ونمره اثنين محمر عشان حصل انفلاماتوري اكشن، يعني اريثيمتو، يعني بقى في اريثيما ها وانديوريشن اهو. طب والشخص اللي ما كانش عنده سينسيتايز تي هيلبر 1 البيوريفايد بروتين ديريفيتيف مش هيلاقي خليه يستفزها؟ نقول كمان هنا عشان اللي ما شافش ادي دراع المريض. طب نقولها ايه رايك بس نشرح خطوات التست من مره وبعدين نروح رابطين فيها الميكانيزم. خطوات الاختبار، انا بانجكت ايه في دراع المريض؟ بيوريفايد بروتين ديريفيتيف قد ايه؟ 0.1 مليمتر. طبعا بجيب 0.1 مليمتر يحتوي على خمس وحدات كيوبر كلين، يعني هم بيعملوا ستاندرزيشن للبريباريشن وبيبيعوه في المصدر اللي صح جاهز. انا بروح اشتري الازازه اعمل لها ميكسنج كده ارجها قبل الاستعمال، يبقى كل 0.1 مليمتر بيحتوي 5 كيوبر كلين يونت، اروح حاقنهم بابره رفيعه جدا انتراديرمالي في الانتيريور اسبكت اوف ذا فور ارم. مش معنى لان الانتيريور اسبكت اوف ذا فور ارم يوز واللي ما فيهاش شعر او الشعر فيها قليل عشان اقدر اشوف التست كويس واقرا التست كويس بوضوح. وبعدين يبقى مكان سهل في الحاجه ومكان سهل في الدراسه. يبقى بنحسب 0.1 مليمتر من البيوريفايد بروتين ديريفيتيف اللي بيحتوي على 5 كيلو سنين يونت، بنحقنهم في حقنه، الحقنه اللي هي بتاعت الانسولين اللي سنها يبقى رفيع. في الانتيريور اسبكت اوف ذا فور ارم الطريقه دي اللي عملها عالم فرنسي اسمه مانتو، فبنسميها الاسم يعني طريقه الاختبار والجرعه ومكان الحقن اللي عملهم مانتو، فبنسمي الاختبار ده كده مانتو تيست، لان في علماء اخرين ممكن ينجكت التيوبيكلين بطريقه اخرى. يعني في واحد قال لك ممكن انقط التيوبيكلين في العين واشوف يحصل رياكشن ولا احمرار ومش كده. في واحد ممكن يعمل حاجه اسمها مالتيبل بانشر. في ست طرق مختلفه. الطريقه المعتمده الجميله الحلوه السيف طريقه المنتوكه وكمان بنحمل 0.1 ملليتر يحتوي على 5 يونت انتراجيرماني بالانتيرو الاسبكت اوف ذا فور ارم. وبروح العيان اقول له بالسلامه انت. طب والنتيجه؟ اقول له تيجي بعد يومين الى ثلاث ايام تيجي شخصيا او اقرا اللي حصل في دراعك. طب ليه روحت وجبته بعد يومين ثلاثه؟ لان انا ناوي اقرا ديلي تايب هايبر سنسيتيف مش ايميديت تايب هايبر سنسيتيف. It takes 48 to 72 hours to develop. هو ايه اللي هيديفلوب؟ اهل اللي ما شافش الرسمه الاولانيه. العيال لو عنده تي هيلبر 1 للسايد انا كده عملت لها تشالنج. هتسكريت او تبروديوس سايتوكاين وتبعت تجيب انفلاماتوري سيلز وماكروفيج تو ذا سايت اوف انفكشن. او احس بمكان الانجكشن بالسيل انديوريشن يعني حته ناشفه نتيجه لتجمع الخلايا. تجدر مع اريتيما يعني حته حمراء. الريدنج بقى بعد 48 to 78 hours يومين ثلاثة بنقرا ايه؟ بنقرا الدايمتر اوف ذا بوست براكشن. يا ترى تقرا الدايمتر بتاع الاحمرار ولا الانديوريشن؟ الاحمرار سهل قوي ان العيان يهرش مكان الانجكشن نفسه يطلع شويه هيستامين يوم الاحمرار يسبريد. لكن الحاجه الصح بقى الدقيقه اني اقرا ايه؟ اقرا الانديوريشن. فايت ذا انديوريشن نوت ذا اريتيما. هي اللي تعتبر بوست وهي اللي بتحدد الدايمتر بتاعها. لحد كده سهل. يبقى عرفنا الميكانيزم، عرفنا الاختبار بيتعمل ازاي، عرفنا الهدف من الاختبار او البرنسبل الفكره بتاعت الاختبار. السؤال بقى تفسر النتيجه ازاي؟ الانتربريتيشن بتاع التيبرجلين تيست. زمان كانوا بيعتبروا التيبرجلين ده القرايه بتاعته بوزيتيف ونيجاتيف. طب يعني ايه بوزيتيف ونيجاتيف؟ يعني اعمل تيبرجلين تيست ما يطلعش رياكشن يقول لي انت نيجاتيف. خلاص النيجاتيف كان ممكن يكون معناها اني ما اتعرضتش او اتعرضت وعندي مشكله خلت التيست ما يبقاش بوزيتيف. زي ما هنشوف دلوقتي بعض المشاكل اللي بتدي فور نيجاتيف ريزلت. طب ولو طلعت بوزيتيف يبقى اتعرضت للتي بي او خدت فاكسين او اتعرضت لاورجانيزم اخر يشبه التي بي في الانتيجينيستي او الى اخره. فكان البوزيتيف والنيجاتيف في النهايه كل واحده ليها كذا احتمال فما بستفدش من الاختبار. ده كان حقيقي. كنا حتى واحنا طالب ندرس الاختبار وما نعرفش اهميته يقول لك اتس نوت ا جود تيست وخلاص. واحنا بندرس في اول ما اتعيننا وكنا بندرس الكلام ده ادرس وطالب يقول لي ايه فايز تقول لي لسه قلت لسه فايز ده البوست بتاعه له كذا احتمال والنيجا كان له كذا احتمال وتوهان وكانه اختبار ملوش فايده. عارف عبيله ايه؟ عبيله حاجه اعادوا الاختبار ده اهميته. قال لك بدل ما اقول عليه بوست ونيجاتيف ما انا اشوف التست البوست الدايمتر بتاعه قد ايه واشوف الكلام دوت. لو كان المريض عنده ظروف خاصة يبقى الكلام ده له امبورتنس ولا لا؟ مش عايز اقول على التست بوست ولا عايزك تقرا لي التست وتبلغني الدايمتر وانا اشوف ظروف المريض واقول لك يبقى الاختبار ده مهم للمريض ده ولا لا؟ يعني المريض ده يعتبر ريسك جروب ولا لا؟ يعتبر عنده عامل خطورة ولا لا؟ فالتست اعاد او استعاد اهميته ازاي؟ بدأنا نقرا الدايمتر ونبلغه وبعدين نشوف ايه المواصفات او ظروف المريض. فبقينا نقرا يا ترى الدايمتر 5 مليمتر بنقراها مقصره عليه 5 مليمتر او اكثر لحد 10 مليمتر ولا يا ترى الدايمتر من 10 مليمتر ل 15 مليمتر ولا يا ترى الدايمتر مور ذان 15 مليمتر. واحد يقول لي طب وليه ما اعتبرش الدوسبيتي اقل من 5 مليمتر؟ انت لو دخلت سن ابره انتراديرمال وعملت انجكشن يحصل نون سبيسيفيك رياكشن في حد ذاته نص سم. فالنص سم دي يعني حاجه مش سبيسيفيك. انت بتدخل ابره وعامل اريتيشن وحاقن حاجه فمن غير ما يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف حتى من نفس اول يوم هتلاقي في حته كده كان عارف لما ناموسه تقرصك ولا حشره تقرصك كان حشره قرصتك الدايمتر بتاعها 2 3 4 مللي. طب خلاص يبقى ما اقدرش انزل بالدايمتر عن 5 مللي عشان اقدر يبقى التست بست. واحد عملت له التست طلع عنده رياكشن الدايمتر بتاعه يتراوح من 5 مليمتر ل 10 مليمتر. اقوم اساله اقول له انت استفدت بالتي بي قبل كده ولا لا؟ لو قال لي اه يبقى ده ريسك جروب. ليه؟ واحد يجيله بوزيتيف وريدي جاله تي بي قبل كده، يبقى ايه المانع ان يكون عنده نفس الفاكتورز اللي تخلي مازال الاورجانيزم اللي دورمنت عنده يحصل له رياكتيفيشن تاني؟ شفتوا كيف الساعات هبته من ايه؟ واحد طلع تي بي بوزيتيف الدايمتر ما بين 5 ل 10، هو ما سالوا عن ظروفه الشخصيه، جالك تي بي قبل كده؟ قال لي اه، يبقى انت ليست جروب، يبقى لازم احطك اندر اوبزرفيشن، يبقى كل فرد يوم ما تحس بكحه ولا مليه ولا فتيك ولا نايت سويت على طول ترجع للدكتور، وانت يبقى في احتمال يكون التي بي عندك حصل له ري اكتيفيشن. واحد الدايمتر بتاعه من 5 ل 10 ملم وبعمل له انفستيجيشن طلع عنده اتش اي في انفكشن. ثواني هنقف وقفه بس، اللي جنبه كنت فاضي مين يشك عشان الناس اللي قاعده بره يخشوا يقعدوا يتفضل. اللي جنبه كنت فاضي مين ونستحق القعده ونقعد بدل ما يبقى كل شويه يتقلق في الواحد. بسرعه بسرعه خلاص. اللي جنبه كنت فاضي مين يشك الناس اللي بره تستفيد من عايز تيجي هنا عمر؟ يعني حد غير عمر يقعد مكانه. يلا خلاص يلا يا عاصم، عاصم النهارده مش طبيعي هادي طبعا. يلا يا جماعه بص يا جماعه ثواني. عبد الرحمن بيقول لي لو واحد عنده اتش اي في انفكشن ما كانش المفروض يحصل الرياكشن. الاجابه احنا اضفت منك في التعبير، احنا قلنا واحد عنده انفكشن بإتش اي في ما قلناش عنده ايه. عندما يصاب شخص بإتش اي في يمر بثلاثة مراحل، بثلاث مراحل، يبقى الثلاث مراحل. المرحلة الأولى أكيوت ريترو فايرال انفكشن، كأنه انفكشن بفيروس عادي خالص، يجي له شوية أعراض، أعراض زي تعتشم الإنفلونزا، يجي له فلو، يجي له لمفاديينوباثي، يجي له مش عارف إيه، فيفر، كلام من ده، كأنه واحد جاله فايرال انفكشن عادي. ثم يمر بمرحلة اسمها مرحلة الكلينيكال ليتنس تستمر عنده اب تو 17 سنين. لو اقول لك بقى اصبح عنده ايد، يبقى بعد مرحلة الليتنسي عدد الليمفوسايت تي هيلبر عنده قل الى حد معين، اقل من 200 مثلا ليمفوسايت بير كيوبيك مليمتر في الدم، يبقى خلاص يبقى عنده اليور ديفيشنسي هتبقى مانيفست. لكن لما اقول لك عنده اتش اي في انفكشن يبقى لسه ما وصلش لمرحلة الايد، ومن هنا اعتبرته ريسك جروب. يعني ايه؟ يعني اخشى عليه انه يديفلوب الايد، انه يبقى التي بي اللي عنده دوت اللي اداني البوزيتيفيتي يحصل له ري اكتيفيشن. شفتوا الست ساعات هبته ازاي؟ هي نفس زمان، نفس التست، نفس كل حاجه، بس غيرنا طريقه القرايه. بدل ما كنت اقول بوزيتيف ونيجاتيف رياكشن وابقى مش عارف البوزيتيف مين والنيجاتيف مين، بقيت احدد دايمترز معين واشوف السيركمستنسز او الكونديشنز بتاعت المريض واقول اه يبقى الدايمتر دوت في المريض ده او في الشخص ده يبقى له معنى، يبقى الشخص ده ريسك جروب، يبقى لازم احطه تحت الرعايه او تحت الاوبزرفيشن او انبهه يوم ما يجي لك الاعراض الفلانيه بسرعه، يبقى التي بي احتمال يكون جاله ريأكتيفيشن، الجا للميديكال ادفايس بسرعه. او شخص طلع بوزيتيف من 5 ل 10 ملم وظروف شغله او ظروف تواجده تخليه ان كلوز كونتاكت ويز اوبن بالمونري كيس، يعني طفل ابوه عنده تي بي والطفل اللي بعمله الاختبار طلع من 4 من 5 ل 10 ملم، يبقى كله في كلوز كونتاكت اللي هو يخليه عنده عرضه انه يجيله تي بي، يبقى كله طلع بوزيتيف قد يكون في مرحله التي بي هيجيله الديزيز ده، لازم اعمل له مانجمنت معين. يبقى ادي معنى الريسك جروب. دكتور شغال في مستشفى الصدر بالعباسيه، مستشفى صدر العمرانيه، مستشفى مش عارف صدر الحلميه، خلاص مستشفى صدر يعني بيجيله حالات تي بي، اتعرض وهو بيمشي في العمارين لاوبن كيس تصيب، وبعمل له تيست طلع عنده دايمتر من 5 ل 10 ملم، بس ده ريسك جروب على طول. فالتيست استعاد هيته صح. طب لو الدايمتر اكبر شويه من 10 الى 15 ملم، اه يبقى هبدا ادخل جروبز الكونديشنز بتاعتهم تبدو انها اقل في الخطوره، لكن اصبحوا هنا ريسك جروب. يعني ايه؟ واحد الاميون سيستم بتاعه مش بقى مش عنده اتش اي في انفكشن، عنده ديزيز قد يجعل الاميون سيستم كومبرومايز، مش ديفيشنت كمان، كان يكون عنده دايابيتس. الدايابيتس واحد من الديبيليتيتنج ديزيز، الامراض المنهكه الكرونيك المستمره اللي مع الوقت بتؤثر على الاميون سيستم، يبقى مع الوقت الشخص ده ها ممكن اللي بينه وبين تي بي، فاصبح شخص واحد عايش في دوله التي بي فيها اندميك او الدلتا بتاع 10 15، ده معناه انه فعلا الشخص ده انسبوز كل يوم بيركب اتوبيس وميكروباص وبيخش الشارع وبيقعد في مدرج وبيقعد في حته زحمه والديزيز انديميك في المنطقه، يبقى اتعرض يبقى ده ريسك جروب. ماشي. طفل صغير اقل من 4 سنين ما عندوش هيستوري اوف فاكسينيشن. ليه بقى؟ سن الاربعه ده هو سن دخول الطفل للمجتمع. الطفل بيبدا ينزل الكي جي من سن 4 سنين. مش كده؟ فلما نزل الكي جي ونزل امه خدته الصبح وركبت بيه برضه مواصلات وسابته في حضانه فيها دادة وفيها مشركه وفيها اطفال اخ اخرين، يبقى بدا الاكسبوجر هنا من هذا السن. طيب احتمال يكون متضعف، احتمال يكون متضعف وده سبب البوزيتيفيتي. طب الاهل قالوا لك انه في هيستوري، مفيش هيستوري اوف فاكسينيشن، قال لك مش متضعف، يبقى عملنا اكسبوجر للتطعيم بدا ينزل المجتمع وبعمل التبريد ده طلع بوزيتيف قدامي ده من 10 15، يبقى اكيد في ترو اكسبوجر، يبقى الطفل ده لازم يبقى ريسك جروب. سؤال مهم جدا ممكن يتبادر من ذهن بعضهم، طب يعني انت خليت الشخص اللي يطلع عنده ده امتر من 5 ل 10 ملليمتر، لو كان عنده اتش اي في انفكشن يبقى ريسك جروب، طب ولو طلع عنده ده امتر اكبر من 10 ل 15 ملليمتر ما يبقاش ريسك جروب. خد بالك كل عمود يشمل اللي على الشمال، يبقى الشمال هو البداية، اللي عنده ديامتر من 5 ل 10 ملليمتر إذا كان عنده عامل من الثلاثة اللي قلناهم يبقى ريسك جروب، صح؟ طب واللي ديامتر طلع من 10 ل 15 ملليمتر، يبقى هنا في 6 ريسك جروبز مش 3. بالمنطق اللي عنده اتش اي في انتر، بالمنطق اللي جاله الكي بي قبل كده، بالمنطق اللي عنده ده، الطفل اللي في دولة اندمك في مكان اندمك، الطفل اللي ما طعمش واكثر من 4 سنين ونزل المجتمع، الملامس لشخص عنده روبين تي بي، يبقى كل الدول ساعتها ريسك فاكتور. امال لو لقيت الدايمتر طلع بوزيتيف اكثر من 15 مليمتر، يبقى الشخص دوت ترو بوزيتيف وريسك جروب حتى لو ما عندوش ريسك جروب من اللي فات، يعني تشمل اللي فات او ايه لو شخص نورمال. اصل الدايمتر 15 مليمتر يعني ستروند بوزيتيف، يعني الشخص دوت كانه كيس بقى خالص. اذا 15 مليمتر فاكتور مش محتاج ريسك جروب عشان اعتبره بوزيتيف. كنت تقدر تبص حتى لو مفيش ريسك جروب. طب ولو في ريسك جروب؟ اه طبعا يبقى من الاول ان يبقى بوست. يبقى بدانا نعيد للتست هيبته واحترامه ان احنا قسمناه الى جروبس وحصرنا الريسك فاكتورز اللي تجعلني خليك اللي تجعلني. شكرا يا شيخ. اديت الورق التصوير ده؟ اه. لو كان الورق التصوير بتاع فوليوم 2 كله دلوقتي اجينا من تحت الورقه الاخيره بالتصوير. صوره اللي عندك واول باول كده زي خلي بالك ان على اول شهر 4 هيبقى في امتحان، الامتحان ده ممكن يخش فيه فوليوم 2 كله، فاحنا مفروض يعني نجري بسرعه ونلهج مع الوقت عشان خاطر نلحق نخلصه على الاقل عشان تتفتح. عمر عمر هيسأل سؤال غاية في الأهمية، سؤال حلو أوي. عمر بيقول لي ممكن أتكلم عن التبريدين تيست عن عن الـ عن عن الدايجنوز اللي فاتت كلها وأعمل التبريدين، فلو طلع بوزيتيف وجدر مع الكلينيكال داتا اللي عندي أو الإكس راي أو أو أو هعتبر الاختبار إن الشخص ده عنده تي بي، وكأني متفق مع عمر يسأل السؤال ده في التوقيت ده. الإجابة هي اللي بتصدق. شوف كده شوف كده جبت خير اتفق معاك تكوني مع عمر واحنا طالعين. الاجابه كان على عيني لولا وجود فور نيجاتيف كيسز وفور بوزيتيف كيسز، ورحنا عاملين السؤال اللي قاله عمر ده بشكل جيد ريسو، هو ليه في كلين تيست از نوت ا جود دايجنوستيك تيست. التبريدين تيست از نوت ا جود دايجنوستيك تيست، لان في حالات فولس بوزيتيف وحالات فولس نيجاتيف. اديني امثله. ممكن تعمل التيست ده يقوم يطلع رياكشن نيجاتيف والعيان مليان اي بي جو، طب وايه اللي خلى لما العيان عنده تي بي عملت له تيست طلع نيجاتيف؟ عنده حاله خدناها قبل كده اسمها انرجي. عرف يعني ايه انرجي؟ يعني اميون ان ريسبونسيفنس، يعني الشخص ما قدرش يستجيب للانجين ده، فانا هعمله انجين تبرعه وما استجابش. ليه؟ نتيجه ليه؟ نتيجه لانه عنده ميلياري تي بي، سيفير تي بي. ايه ده؟ هو التي بي لما يبقى كتير كده وميلياري يقوم الاميون سيستم يحبط؟ اجين التي بي نعم نوع من التوليرانس. ها التي بي زاد عن حده فالاميون سيستم قل من نمط، عمل توليرانس نتيجه اللارج دوز. مش خدنا قبل كده هاي دوز توليرانس؟ فالاميون سيستم قال خلاص التي بي ده بيوند ذا كاباسيتي ان انا ارد عليه. يعني ايه؟ يعني قل من نمط منه اللي خلاص هنعمله ايه؟ او شخص عنده تي بي وبص بقى يا عبد الرحمن قوم ايه؟ قوم ال اتش اي بي قلب ايه؟ فبقى الايدز مانيفست. فلما يبقى عندي تي بي والايدز يبقى مانيفست اعمل التست يطلع نيجاتيف. دي اللي قالها عبد الرحمن في الاول، عشان كده قلت له شوف الدقه بقى في التعليق. انا في الجدول قلت عنده اتش اي بي انفكشن، لكن هنا الانرجي انه يكون بدا الايدز يبقى مانيفست، يعني اميون سيستم حصلت له ديفيشنسي، برغم ان انا بتشالنج بانجين اميون سيستم ما بيستجبش. عنده كانسر ياخد اميون سبريسز، ما كل دي حالات تؤدي الانرجي. يبقى الشخص عنده تي بي وتعمل التيست يطلع نيجاتيف، يعني التيست يتقري كان الشخص ايه؟ ما عندوش وهو عنده جوه، مش كده؟ يبقى عملت التيست والدكتور قال لك اه التيست بيقول ان الشخص ما عندوش وهو عنده جوه. طب حاله ثانيه، واحد لسه متعرض للتي بي حالا طازه وعملت له سكين تيست بعد يومين من التعرض، بعد اسبوع من التعرض، بعد اسبوعين من التعرض، يطلع التيبرتين تيست نيجاتيف عادل. لان السيل نيجاتيف اميونيتي اجين التي بي از ديفلوبت ويزن 2 to 10 weeks. نبهنا وحذرنا المره اللي فاتت. يبقى الحالتين دول المريض يقول لك نيجاتيف يعني كانه ما عندوش، بينما هو عنده جوه، دي معنى البوست نيجاتيف. طب والعكس بقى يقول لك عندي يعني يطلع بوست وهو ما عندوش جوه، ممكن؟ نعم. في حالتين شخص اصيب بنونديوفيرتس مايكوباكتيريا اللي موجوده في جدول على ايدك اليمين حالا دلوقتي، مايكوباكتيريام ايفيام، مايكوباكتيريام كانسرسياري، مايكوباكتيريام التراز، مايكوباكتيريام فورتيوزم، مايكوباكتيريام الى اخره، اسس كل دي سبروفيتك مايكوباكتيريا مالها؟ ميشير انتيجينيتي والسي بي، ممكن تشير انتيجينيتي مع مايكوباكتيريا تيبركلوز. فلو العيال اتعرض لسبروفيتك مايكوباكتيريا وعمل ها اميونيتي ضدها، تيجي تشالنج تلاقيه بوز بينما هو ما عندوش تي بي، يبقى ده انفكشن وذ انذر نون تيوبرتس مايكوباكتيريا نتيجه للكروس رياكشن نجيب فول بوزيتيف ريزلت. او فاكسينيشن، واحد لسه مش صعب اقعد فاكسين اسمه بي سي جي او مش متكونتي بقى جي، برافو عليه، نسي كان متطعم حديثا ومش عارف هو الطعم ضد ايه، او نسي لان التطعيم بيدي مناعه فور اب تو اباوت 5 ييرز، فنسي دي ممكن يكون الطعم من سنتين ثلاثه اربعه ونازل واخد بي سي جي، فبيعمل تيست طلع بوزيتيف وهو نازل هيستوري اوف فاكسينيشن، ده هيبقى فورس بوزيتيف. التطعيم قالوا لكم اسم غريب كده اسمه باسيلس فالميت اند دوران، وخدنا اول حرف من كل كلمه فطلع بي سي جي، هو ده البي سي جي باكتيريا اللي مره ذكرناه زمان في الجنرال في الامنولوجي كده مع الكانسر اميونوثيرابي، ان ممكن استخدمه كاشفل نون سبيسيفيك لما حلو يستجيب اميون سيستم. هنفهم البي سي جي النهارده دلوقتي ان شاء الله. ادي قصه التيبرتلين تيست، نتوقف في الاسئله اللي ما فهمش اي حاجه. شوف موضوع صفحه ونص طويل مهم، اطلبه منك كله، اطلب حته منه، اقول لك جيب ريزن، انتبه للسؤال دوت اجابته عشان بعضكم على ما يروح البيت ممكن ينسى الاجابه دي وما يعرفهاش كويس. جيب ريزن ليه التيبرتلين تيست از نوت ا جود دايجنوستيك تيست، ده باربع درجات السؤال ده لو جيت، لانك عندك اربع نقط كل نقطه بدرجه مهمه، لانه بيجيب فولت نيجاتيف في حالتين وفولت بوست في حالتين وتشرحهم. هنسمع اسئله حالا اهو. ممكن ايه؟ الناس يبقى سبايكو بكتيريا طالما بتدي اميونيتي استخدمها كفاكسين، ده سؤالك، برافو عليك. احنا عملنا فكره مشابهه بس استخدمنا اقرب اول في دي وهو البوبلاين سايت. لما اوصل للبي سي جي هتفهم ان انا استخدمت ام بوبس بدل ام تيوبركلوزس في تحضير فاكسين نظر لهذا التشابه. ايوه يا شباب على كده التيوبركلوزس تست اعمله مره واحده. ده سؤال هايل سؤال هايل. بص الراجل ده لمح ايه؟ لمح انك حققت دي بي جي. فلو كان العيان نيجاتيف فكانه بيسال هشام هل الدي بي جي اللي انا حققت بيه دوت عشان تتشالنج عشان اختبر. يبقى انا كده كاني عملت استمريشن ايميل سيستم. الاجابه بقى يا هشام وده ارجو انكم تركزوا واللي ما يفهمهاش ينسى عشان الاجابه صعبه قوي. الدي بي جي ده بروتين اكستراكت سوليبل اكسترا سيلر ستيميليتد اميونيتي بتديفلوب اجينست انترا سيلر باثوجين. اذا البي بي دي ينفع استخدمه عشان اشوف العيان ده عنده سينسايد سيلز ولا. لكن البي بي دي الون كانوت ستيميليت تي سيل ريسبونس لانه السوليبل بروتين. امال لو هيستيميليت باعتباره انجن ستيميليت ايه؟ انتي بودي ريسبونس. طب لو جيت ادور مره ثانيه الانتي بودي ريسبونس مش هو اللي بيديني البوستيف ريزلت. فيبقى ان انا ممكن استخدم التيبيكلين تيست والبي بي دي ان شاء الله 1000 مره. بس السؤال هاي ولمحه جميله منك للي ما فهمهاش انت احنا قلنا ايه؟ خلينا كده متنصمين حلوين. يعني البي بي دي ما هو ده بيتشالنج حاجه موجوده بيختبر سيلز انسايد لكنه ما يقدرش يعملها ما يقدرش يخلقها. ليه؟ لانه اكسترا سيلر سوليد بروتين ما يقدرش يستيميليت تي هيلبر 1 ريسبونس فرونز اوف ستار. يعني لو عندي تي هيلبر بتاعت التي بي نايز هو ما يقدرش يعمل لها شبكه ما يقدرش يعمل لها ستيميليشن. العنوان اللي عندنا ايه بقى؟ هاو تو تريت تي بي. التريتمنت اوف تي بي حطينا تو لاينز اوف دراجز. سمينا الاولاني فيرست لاين والثاني سكند لاين. سهله دي. طب الفيرست لاين دراجز خمسه لازم تحفظهم زي اسمه. يعني انت ممكن تبقى مش حافظ اسمك خماسي لكن دول تحفظهم خماسي. ريفامبيسين، هايزوميازايد، ستادروكاتيب، بايرازينامايد، تريبتومايسين، ايتامبيسول. ترتيب الكتاب هايزوميازايد، ريفامبيسين، بايرازينامايد، ايتامبيسول، تريبتومايسين. احفظهم باي ترتيب. بس دائما على ان يكون الايزوميازايد والريفامبيسين اول اثنين. دول اسمهم فيرست لاين دراجز يعني هبدا بيهم العلاج. طب السكند لاين دراجز مش لازم تحفظهم كلهم، احفظ واحد او اثنين كامثله. يعني ايه؟ يعني سايكلوسيرين الدايناميت ولا اسمه ايه ثاني؟ كانامايت، ايبروفلوكساسين، ريفابيوسين، اميكاسين، بارا امينو سالسيليك اسيد. مش لازم تحفظهم كلهم، احفظ اثنين. مالهم بقى دول؟ دول يستخدموا فقط اذا حصل ديفلوبمنت اوف ريزيستنس او توكسيسيتي للفيرست لاين دراجز. يبقى احنا ناس ماشيين بالترتيب. هبدا العلاج بالفيرست لاين دراجز اذا استنفذت بعضهم او كلهم ان حصل ديفلوبمنت اوف ريزيستنس او العيان جاله دراج توكسيسيتي منهم يبقى هضطر ادخل معايا اللي قاعدين على السكه بقى احتياط السكند لاين دراجز. ترتيب منطقي صح؟ حلو. عشان اعالج اجينس تي بي في ثلاث شروط. الشرط الاول ان الدراجز استخدمها ان كومباينيشن. ولو تفتكروا وترجعوا بدماغكم للشابتر 8 فوليوم 1 هتلاقوا دي كانت واحده من الخمسه انديكيشن اوف كومبايند انتيبيوتيك ثيرابي. اثناء علاج التي بي كنت بستخدم كومبايند ثيرابي هتو افويد. وده سؤال بيفريده من هنا بقى. ليه تستخدم كومباين ثيرابي في علاج التي بي؟ تو افويد ذا ديفلوبمنت اوف دراج ريزيستنس او تو افويد ذا دراج توكسيسيتي. تيجوا نفهمه؟ انا هقول لك الرجيم اللي بنعالج بيه التي بي. التي بي بيتعالج، تعال ناخد النقطه نمره 2 الاول. التريتمنت اوف تي بي شو بي برونج. علاج التي بي يستمر فور اتليست 6 شهور بنص الكتاب اهو. وده مع التفاؤل الشديد لو المريض مطيع والعلاج افكتيف والاورجانيزم ابن حلال. لكن اي تخلف في حاجه من الثلاثه دول يبقى العلاج 9 شهور سنه سنه ونص من دي. فالمينيمم 6 شهور. المينيمم 6 شهور ده ببدا باربع ادويه اضرب في اثنين يعني لمده شهرين. ثم اكمل بدوائين اضرب في 4 يبقى 4 في 2 ثم 2 في 4 الاربعة اللي نبدأ بيهم هم الفيرس لاين دراجز يمكن بترتيبهم اللي عندك كده الايزونيازايد ريفامبيسين بايرازينامايد والايتابيتول صح مش ده الترتيب اللي عندك نبدأ بالاربعة دول اضرب في شهرين ثم اروح مكمل 4 شهور بدوائين منهم ولو حابب يكونوا اول اثنين هم دول الماسترز بتوعنا في العلاج ما لم ياخد الاورجانيزم قدر يديفلوب دراج ريزيستنس طب الاورجانيزم يديفلوب دراج ريزيستنس بسهوله ضد اي من الادويه دي او معظمهم ليه؟ اولا لانه سلو جروور فالسلو جروور بطبيعته ريزيستنس محاوط نفسه بفايبروس تيشن فايبروسيس وكالتيشن زي ما خدته في الباثولوجي قاعد مستخبي جوه سيلز انتراسيلر فيبقى الانتي بيوتكس عليها انها تجتاز حاجز الكافيشن ثم تجتاز سيل ممبرين وتخش جوه سيل ثم تخش تلاقي اورجانيزم سلو جروور لو ضربنا من دول بيمنع البروتين سنسر ودخل في لحظه الاورجانيزم خلي بالكوا الجنريشن تايم بتاعه 24 ساعه صح؟ مش الدرجه بناخد كل 6 ساعات طب في دراج اتاخد دلوقتي قاعد الدراج ال 6 ساعات بتوعه جوه قوم ايه؟ لا الاورجانيزم مش بيصنع بروتينز اثناء ال 6 ساعات دول هينهبت ايه؟ يعني كان في حوار بين الاورجانيزم والدراج الدراج بيقول السلام عليكم الاورجانيزم عليكم السلام اي خدمه؟ قال انا جاي امنع البروتين سنسز قال له اتنين لو لقيت بروتين سنسز يبقى امنعه الدراج قاعد جنب الريبوزوم مش لاقي بروتين بيتصنع هيمنع ايه؟ جه وقت النبطشيه خلص الدراج بيقعد نبطشيه 6 ساعات ست ساعات مفيش بروتين بيتكون يبقى هيمنع ايه؟ طب اي خدمات؟ لا طب سلام عليكم يبقى الدراج دخل ما اشتغلش مع تعرض الاورجانيزم للدراج مش افكتيف الاورجانيزم كمان ممكن يديفلوب ميكانيزم اوف دراج ريزيستنس زي اللي خدناهم قبل كده تارجت اوفر برودكشن تارجت اليمينيشن تارجت فلتريشن بامبنج اوت اوف ذا دراج يقفل على الدراج ما يدخلوش يمنع الانفلاكس كل دي ميكانيزم اوف دراج ريزيستنس يبقى انا بستخدم الكومباينيشن عشان ايه؟ عشان اقول الاورجانيزم مدي لنشاطه انه يديفلوب ريزيستنس لواحد من الادويه الاربعه يبقوا الثلاثه التانيين نافعين شغالين اهو يبقى الكومباينيشن الاورجانيزم مش هيقدر يعمل كل حاجه في وقت واحد فلو بيديفلوب ريزيستنس للدراج مش باقيين يشتغلوا ادي مقصود بكلمه تو افويد دراج ريزيستنس بقت مفهومه كده طب وتو افويد توكسيستي بعضكم يقول لي ده المفروض العكس لما ادي دراج واحد اقل توكسيستي لما ادي اربعه دراج يبقى فرصه التوكسيستي تكتر اقول له دوز برافو عليك انت كنت ناوي تدي ماكسيمم اوف 2 جرامز لو اديت 2 جرامز من نفس الدراج يبقى دخلت في التوكسيستي لكن لما تبدا اربعه دراج تدي من كل واحد كيلو من نص جرام او جرام حتى بتاثر ما وصلتش للتوكسيستي بتاع ايش الون يبقى الثيرابيوتيك دوز افكتيف من غير ما توصل للدراج توكسيستي يبقى لما اعمل كومباينيشن بقلل الدوز اوف ايتش دراج بس يبقى التوتال دوز بتاعت الاربعه دراج حلوه وافكتيف وثيرابيوتيك يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر تفاديت الدراج توكسيستي وتفاديت الديفلوبمنت اوف دراج ريزيستنس والحاجه الثانيه يبقى الدراج شود بي يوز فور لونج بيريد اوف تايم الحاجه الثالثه للمرضى اللي بيقاوموا العلاج لما المريض يحبط وتقول له عندك سرطان تي في سول الراجل يعرف كده انه الناس هيكرهوه ويخافوا منه ويبعدوا عنه ومش هيشتغل وهيقعد رايح 6 شهور في مستشفى او في البيت فتلاقيه بقى يعني يحبط ويفقد الرغبه في الحياه يقول لك يعني جات على ادويه يبدا ما ياخدش العلاج اسمها patient non-compliance عدم طاعة المريض نقوم الـ WHO نصحت باستخدام ريجيم معين أو أبروتش معين تعمل حاجة اسمها دوت دوت يعني directly observing therapy short course مندوب من مكتب الصحة يروح للمريض يديله الدواء بنفسه يبقى في موظف في مكتب الصحة مسؤول عن مثلا سيف المانيال هنا 10 بيوت جنب بعض فيهم 10 مرضى مختلفين يبقى دول مهمتي وظيفتي من ضمن مهامي ان الصبح قبل ما اروح المكتب الصحة اعدي عليهم اشوفهم واخدوا الدواء قدامي عشان كده ضايق لاوبزرفي يبقى انا الاحظ المريض بشكل مباشر وهو بيبلع الدواء قدامي طبعا في مصرنا الحبيبه موظفين وزاره مكتب الصحه بيتفق مع العيال يقول له بص انا هبقى بالليل كده واحنا قاعدين على القهوه بنشايش هبقى اديك بس ورقه تمضي ان انا عديت عليك وانت ده ما تاخدوش في الليل بقى بربعه مع بعض ما احنا هنشايش في الليل مع بعض ما انت عارف كل يوم بنعرض على الكافيه وبنشايش هنا هنعمل بلاوي لكن هناك الموظف عارف ان دي وظيفته الو استاذ محمد طيب تدي الورق سمعت عن مشكلة رهيبة اسمها development of multi-drug resistance microbacterium tuberculosis ما هو المقصود بـ development of multi-drug resistance الـ multi-drug resistance انت tuberculosis strains هم الـ strains اللي على الأقل بي resist الايزونيازايد والريفامبيسين together ايزالهالون أو معاهم حاجة تانية ليه اشمعنى دول بنسميه مالتي دراج ريزيستنت لا اصبح ريزيستنت الاهم تو دراجز كنت بتبدا بيها بقى مش دي ريزيست دراج واحد بل الاثنين اللي هم الموست امبورتنت وايضا الاثنين دول بس بتبقى مشكله ما بالك لو الاثنين دول معاهم حاجه تانية كمان تبقى مشكله اكبر ادي قصه تري قصه البريفنشن بتاع التي بي البريفنشن اوف تي بي بيشمل ثلاثة approaches واحد general measures اثنين treatment of latent tuberculosis infection مش infection مش disease لو كنت عارج ال disease كان بقى اسمها treatment مش prevention treatment of latent tuberculosis infection هقول لك ليه ثلاثة vaccination نمسك واحدة واحدة نعيشها واحد general measures early detection of cases عرفتوا كان فايدة الاسيد فاكس بس الله اسمير البوست في الحفة اللي فاتت انها بتساعدني for early detection ولما تعمل early detection يبقى من ثم تقدر تتريت المريض بدري patient care early patient care طب ولما تعمل early patient care تمنع انتشار الجهي تمنع انتشار الجهي شيء منطق في مستشفيات زي مستشفيات الصدر مطلوب هنا لجنة الانفكشن كنترول تستخدم اجراءات الوقائيه اللازمه عشان الناس اللي ما عندهمش تي بي اصل ده مكان هيتجمع فيه مرضى تي بي فهنا يبقى ده سورس اوف انفكشن خطير يبقى لازم يكون في انفكشن كنترول دقيق جود فنتليشن للمكان الناس اللي داخلين يتعاملوا مع المريض يكونوا بقى متطعمين او بروتكتد او يلبسوا ماسك اضعف الايمان يعني مثلا احدى مشروعات القسم بتاعنا زمان في التسعينات عملنا مشروع بالاشتراك مع مستشفى صدر العمرانيه فكنا بناخد عينات من هناك الناس اللي انت بعتهم يجيبوا العينات دول تفكرينهم في الجحيم بقى بتوديهم مستشفى صدر العمرانيه وممكن يقف مع المريض ويستنى لما يفحص ويستنى لما يجيب العينه في السترايل كونتينر ويقفل الكونتينر ويحط بلاستر ويكتب اسم المريض على الكونتينر كل ده الشخص اللي واقف دوت بيبقى اكسبوز للانفكشن فلازم يكون بروتكتد يكون فاكسينيتد يكون بروتكتد يلبس ماسك ياخد بريكوشنز معينه شخص زي كده حتى لما يروح بيته يكون عامل اريا يعني مش اول ما يخش البيت ولاده بقى بابا جه ويروحوا عاملين عليهم وحاضنينه دي ممنوعه شخص زي كده لان هدومه ممكن يكون عليها دروبلت الخيار فما ينفعش لا بابا جه بابا جه فيخش الاول يلعب هدومه يحطها تتنطط تتغسل تتعطم تتعمل او يبقى لابس برضه بالظبط في المستشفى يرميه قبل ما يروح حاجه كده شغلانه الانفكشن كنترول ميجرز خطيره لازم تبقى ستريكتد والا تنشر الانفكشن حواليك في كل مكان نمره ثلاثه فاكتورايزيشن اوف ميلك باعتباره وسيله انتقال انتساينال تي بي اربعه نافويد الاوفر كراود المتفرج دي الجنرال ميجرز اللي في ايدينا نعملها يلا يا شباب يا شاه يا ابو العز ركزوا معايا يا عاطف الناس المميزه بتتكلم النهارده المميزه بهدوء امال بقى التريتمنت ليه بتعالج ليتنت تيبركلوزس انفكشن؟ مع ان احنا خدنا ان باي ديفينيشن ات از نوت اكيد. لما يكون شخص عنده ليتنت تيبركلوزس انفكشن امتى تديله العلاج وايه هو العلاج؟ اديله ايزونيازايد الون الون، ده مش محتاج كومباين ثيرابي، بس المده طويله برضه من 6 شهور ل 9 شهور في الحالات الهيئة. ده سؤال لوحده، ايه هي الانديكيشن اللي تخليك تعالج latent tuberculosis infection؟ كلها يعني مش اي واحد، ما احنا على فكرة 80% قلنا ولا 90% مننا عنده latent tuberculosis infection. هل حد فينا بيتطوع يروح يتعالج بالازينازايد؟ الاجابة لا. امال مين بقى؟ لو واحد حصل له الاجي، خلينا ناخد الحاجات اللوجيك الاول. واحد نقول عليه recent tuberculin converter، يعني واحد طول عمره تعمل له تيست يطلع تيبركلين نيجاتيف، النهارده بتعمل له تيست طلع تيبركلين بوزيتيف، يبقى ده ريتنت كونفرتر، يعني لسه متحول ايه حديثا. فيا ترى الهايبر سنسيتيفيتي اللي عنده دي ديو تو فاكسين؟ طالما العمليه ريتنت هو هينفي انه خد فاكسين خلال الكام اسبوع اللي فات، يبقى استبعدت الفاكسينيشن، يبقى التعرض اللي هو اتعرض له دوت ده ريتنت اكسبوجر للتي بي، فده جايز يقلب ما بكيس، يبقى ممكن تديله كنوع من البريفنشن. ده اسمه كيموثيرابي بقى، كانه كيموثيرابي عشان تافويد انه يديفلوب انتو كيس. طالما كان نيجاتيف طول عمره واليومين دول قلب بوزيتيف، يبقى حصل باثولوجي جواه، والباثولوجي دوت عشان يكون الشخص ده هيبقى من ال 10% اللي بيجي لهم الديزيز. او واحد طول عمره التيبكلين بوزيتيف خلاص وما بعالجوش ولا حاجه، واحنا معظمنا كده، بس ريسنتلي حصل له اميون سبريشن، ده ايا بقى من بياخد كورتيزون، عرفتوا ليه الكورتيزون يزود فيه؟ هيحصل اميون سبريشن، يحصل ريأكتيفيشن زي ما قلت ايه بالظبط. فواحد جاله اميون سبريشن وكان طول عمره التيبكلين بوزيتيف، يعني عنده دورمنت فوكس جواه، ممكن هذا الدورمنت فوكس يحصل له نوع من الريأكتيفيشن. عشان احنا حكينا المره اللي فاتت لو 100 شخص تعرضوا للتي بي انفكشن، وده كلنا قد ايه اتعرضنا، 90 هيبقوا ليه ده تي بي كلوز انفكشن، ادي معظم، وال10 هيبقوا مرضى. فانت وانت ليه ده تي بي كلوز انفكشن ومعروف انك تي بي بوزيتيف وده نتيجه للبريفيس اكسبوجر، اهلا وسهلا، ولا حل هروح هاخد علاج ولا بريكوشنز ولا كلام من، لكن فوجئت ان النهارده خدت كورتيزون ولا اصبت بايد ولا بسبب من اسباب السكندري اميون ديفيشنسي، يبقى ممكن الاورجانيزم يحصل له ريأكتيفيشن. هنا وجب انك تعمل نوع من البريفنشن. الشخصيه الثالثه اللي لازم تديها ايزونازايد كنوع من البريفنشن مش العلاج لمده 6-9 شهور، زي ما قال عمر في الاول، الهيلث كير وركرز او اليانج تشيلدرن اللي ظروفهم خلتهم بيكام ان كلوز كونتاكت وذ اول كيسز اوف تي في، وتعمل لهم التست يطلعوا بوزيتيف، يبقى البوزيتيفيتي هنا قد تكون في سبيلها ان الشخص ديفلوب الديزيز، هنا الجا للكيمو بروفلاكس. طب والاكتف بريفنشن باي فاكسينيشن، عندنا قصه مهمه قوي اسمها قصه البي سي جي. مين هو البي سي جي؟ ذا بوفاين تي بي، يعني مايكرو بكتيريم بوبس. سؤال لوجيك، ليه تستخدم الام بوبس في التطعيم ضد الام تيوبركلوز؟ لانهم انتيجينيكالي سيميلر، في شيرنج اوف انتيجينيست بينهم، قلنا دي اكلوزلي ريليتد الحصه اللي فاتت، الاثنين دول ممبر من الام تيوبركلوزس كومبلكس، فبستخدم الام بوبس ها عشان خاطر احمي ضد الام تيوبركلوزس. طب وش سعر طالما الاثنين انتيجينيكالي سيميلر، ما استخدمتش الام تيوبركلوزس ليه؟ بص بقى الفكره الذكيه، الكتاب مش قايل لك تفاصيلها، احنا جبنا الام بوبس وسبناه صاحي حي، بس عملنا له اتينيويشن فاصبح ليفنج اتينيويتد ستريم. طب يبقى ليفنج اتينيويتد ازاي؟ عملت له اتينيويشن ازاي؟ باي ريبيتد سب كلتشر اون ميديا كونتيننج بايل، الكتاب مش قايل لك التفصيله دي. طب الام تيوبركلوزس لو زرعته في جوز البايل ما يحبش يجرو لانه مش متعود على البايل صح؟ لكن الام بوبس عشان بيعمل انتستاينال تي في وبيدلي عليه جلاد البايل في الانترستين فهو معتاد على البايل، فهو معتاد على البايل، رحنا زارعينه على ميديا كونتيننج بايل عمل بروس، رحنا زرعينه على ميديا كونتيننج بايل عمل جروس، رحنا واخدينه بعد ما خلي بالك انه بيجرو بعد اسبوعين 4-8 فجينا على ميجرو رحنا واخدينه عاملين له سب كالتشر على ميديا كونتيننج بايل فعمل ده الارنب انا فوق كل يوم خدته جاز كل يوم بايل كل يوم بايل كل يوم بايل مفيش حاجه ثانيه غير بايل نقدر معلش هنبقى نراعي الكلام ده فين عمل جروس بعد اسبوعين 4 بقى وهو يامل ان احنا وعدناه ان احنا هنبقى نشوف الكلام رحنا واخدينه وحاطينه على ميديا كونتيننج بايل بدا يخبط بالتيوب ده بايل حرام عليكم مش كل يوم بايل رحنا واخدينه حاطينه على ميديا كونتيننج بايل قد 20-30 مرة وكأن ايه احنا بنتعامل ببرود شديد وهو عمال لما من الشكل رحنا واخدينه حقنينه انترا ديرمالي في السكين بتاع اللبت دي الفويد لما يخش جوه الخلية سكين ما فيهاش بايل الراجل خلاص اعتاد على البايل فبقى اتنويتد مش هيقدر يجرو بنفس المعدل لانه مش لاقي البايل اللي هو اعتاد عليه يعني عودته على البايل وحقنته في حته ما فيهاش بايل لو كنت جبت السي دي ما كانش هيعتاد على البايل وبعدين تحقنه ما انت كنت تبقى حقنته في حته ما فيهاش بايل كان يبقى ده المتعه بتاعته فالام بوبز استخدمناه عشان كده اعوده على البايل ووصله الماكسيمم عمال ازود له البايل اعمله 20-30 فاتج سب كلتشر على ميديا كونتيننج بايل وبعدين اروح حاله انت لاجيتمالي في منطقه الديلتويد يوم ما يلاقيش بايل يجرو مور سوري الاسم كانه اتنيويتد ضعيف محبط بقى في الفتره دي الميون سيستم بيشم خبر يعمل اميونيتي ضده على فكره معظمكم عنده سكار هنا الليبريدويد ده نتيجه للبي سي جي فاكسين بيعمل سكار في منطقه الحاجه نتيجه الهايبر سنسيتي ريأكشن اللي هتحصل معايا يا شباب عشان في نقطه مهمه ماشي بعضكم لما يروح كده لما تروح ان شاء الله تبص على كتفك الشمال هتلاقي سكار ده اثر البي سي جي فاكسين قول بدا يدور هنا مش هنا بقى ما تروحش بعضنا مش هيلاقي في الديلتويد ليه لقيت الامهات مش اللي مع البنات اشتكوا ان السكار في الديلتويد بيترك اثر فالموضوع مش بيناسب مارينا فبعض الامهات لما رفضوا ان بناتهم ياخدوا في الديلتويد كنا بنزغلهم في الجلوتين فقال لك برضه مارينا مش مناسب مارينا برضه فروحنا مديله في البنات في كعب الرجل يعني في اعماركم دي بعضكم اخذ الفاكسين ده في كعب الرجل عشان ما يبانش بقى خالص مارينا تبقى براحتهم تمام طب ليش معنى الليفت ديلتويد عشان كده عشان لما اجي اعرف انك اتطعمت بالتي في ولا لا ابص على كتفك الشمال يعني شمال ويمين طب ما اليمين ده الشمال قالك عشان نبقى متثبتين مكان بنفحصه بدل ما نقعد نفتش في جسمك كله مش كده؟ فيبقى بنفتش في الليفت ديلتويد بس في ناس قالوا وانا عارف ان كلكم هتسالوا السؤال ده التصعيد بقى بروتكتيف ولا مش بروتكتيف؟ هل التصعيد يمنع الري انفكشن؟ هل الاجابه لا؟ بس يخلي عندك اميونيتي معايا يخلي فيه اميونيتي لو الاورجانيزم دخل يبقى القصه بتاعت ان في هيلبر سينسايد تيجي ناحيه البروتكشن بسرعه وتنمت السبريد اسرع يبقى الشخص اللي مش طعم هيحمى من السبريد السريع لكن ما يحصل له بروتكشن اجينست ري انفكشن فقط عشان كده ما انا جاي لك بقى إذا كنا معظمنا هيتعرض للإنفكشن بشكل طبيعي وتسعين مننا هيجي لهم ما يعرف بالليتل تيبتروزيس إنفكشن ما ليكن هو ده التطعيم فهناك مدرستين متعارضتين مدرسة يقول لك خلي الفيرست إكسبوجر يجي تلقائي من الطبيعة ويبقى دوت بيشبه طبعا الترول إنفكشن وهيجي لك مناعة أفضل بدل ما شكش في الواد ولا البنت ولا بيجي ستار في الكيك ولا في ديفر بقى خلاص الخوف بقى المدرسه الثانيه يقول لك ولو انت بقى سعيت الحظ وابنك ولا انت كنت من 10% دي ما تفكرش كان مدرستين متعارضتين الحل ان احنا بندور على طريقه اخرى او فكره اخرى لتحضير فاكسين التي بي ما نجحوش في كل الافكار اللي فكروا فيها لحد النهارده انهم يعملوا نيو فاكسين افضل من البي تي. ادي قصه كده حاجه كده التكتين ما بيجيبش جديد الحكم المتكتين فضل يا دكتور وزعوا الجماليكم يا احمد يعني فضل تجاوب سؤال بس تعمل بس الفاكسين باعتباره ليفنج اسيدويت هو نفسه يجيب جديد ولا لا هيجي لها بس نعم ايوه محمود اوه برافو عليك هل البي سي جي له بوستر دوز البي سي جي يعطى مره ديورنج فيرست يير اوف لايف في ليفت دلتويد لو عايز تدي واحد ادلت يعني لو انتوا رايحين سنه رابعه وخايفين تتعرضوا لتيجي وعايزين تصعبوا نيفر انجكت بوستر دوز اوف بي سي جي بيفور دوينج ذا كيوبيكرين تيست ودي اصبحت فايده اخرى للكيوبيكرين تيست انا هعمل لك كيوبيكرين لو طلعت بوستر بقيت دون تصعيد طب ولو طلعت نيجاتيف اطعمك طب ايه اللي يحصل لو انت كنت بوزيتيف وما عملتش تيست واتطعمت هنا الدمج يبقى كبير ليه ده انت عندك اوريدي سينسايز لمسايتس ورايح تعمل تشالنج فانت اوريدي كان عندك الزوم انك تعمل هايبر سنسيتيف ريكشن ملوش لازمه وده ممكن يبقى سؤال او مناقشه في شبكه يقول لك واحد اخذ بي سي جي والجيوكرين بوزيتيف تديله جرعه بوستر ولا لا الإجابة لا ليه؟ لأنك حددت له جواه ديلي تايب هايبر سنسيتيف ريأكشن ملهاش لازمة ما انت عارف لو كنت حددت له الديلي هايبر سنسيتيف دي وهتستفيد ماشي لكن انت هو اوريدي طالما الكيوبيكرين بوستر يعني بروتكتد تعمله تشالنج ليه؟ خصوصا انك المره دي بقى هتحقن بجرعه فاكسين مش الكيوبيكرين ده جرعه فاكسين يعني هتعمل له ماسف التريشن ماسف تيشن دامج في مكان الحق عملوها زمان على ايامنا احنا واحنا صغيرين هم في المدارس وقال لك هنطعم بوستر دوز للبي سي جي من غير ما يعملوا تيبيكنيك انا كنت من السعداء الحظ اللي ما خدش الفاكسين ده لكن لينا الزملاء اذكر يعني واحنا صغيرين بقوا اللي خايف ويعيط ويستنكد ده اهله ولا اهله يقولوا لا ما تطعمهمش على مسؤوليتنا وكلام من ده اللي انقذوهم طعموهم حصل لهم اسبريشنز رهيب لانك بتدي شخص اوريدي عنده سنسايز للمسايد وبتديله جرعه تكسير كبيره فالدمج صار رهيب يعني صار فما تديش بص عندنا امال يمكن محمود سؤال ويخليكم تقولوا امال ليه بتدي بي دينا بوستر لما تكون منتظر انتي بودي ريسبونس اهلا وسهلا بالبوستر لانك ناوي تديفلوب انتي بودي ريسبونس يعني بتعمل برايمري وسكندري ايميون ريسبونس وبتقوي الميموري لكن لما تكون ناوي تتشالنج تبني بين الاميونتي اوعى تدي بوست دي الدرس ها كان في مجموعه اسئله اخرى طيب نروح للنانتي فيرلس مايكرو بكتيريا اللي هم الان تي ام اتفضل خد حاجه بس يكمل بكره ضروري ماشي يا دكتور النانتي فيرلس مايكرو بكتيريا يلا كده الباراجراف بيعرفك مين هم يقول لك ان نانتي فيرلس مايكوبكتيريا ار مايكوبكتيريا سبيشيز اذر ذان ما هماش ممبر نعيد المايكوبكتيريا تيبركلوزس كومبلكس يعني ما هماش ام تيبركلوزس ولا ام بوفيس ولا افريكانم ولا مايكروسار عشان كده هنسميهم اسم من الاثنين نانتي فيرلس مايكوبكتيريا ونرمز لهم ام تي ام او نرمز لهم باسم ثاني او رمز ثاني نقول عليهم مايكرو بكتيريا اذر ذان تي بي وناخد اول حرف من كل كلمه تطلع كلمه موت او ام او تي تي مايكوبكتيريا other than tuberculosis MOTT او NTM يعني non tuberculosis مايكوبكتيريا. الحاجة اللي بتجمع بينهم انهم بيعيشوا في الانفايرمنت يوجوالي وبيحبوا المياه جدا، تلاقيهم في جميع انواع المياه. احنا في الكلية زمان كان عندنا بنشاف خشب كده قديمة وحنفيات، تلاقي ايه الحنفية مهجورة، فتلاقي الحنفية فيها دروب ووتر دروب معلقة كده. كان هوايتنا ان احنا ناخد نقطة المياه دي على لوب ونحطها على الفايد ونعملها فيكسيشن ونصبغ بجيب نيلسن ونلاقي اسيد فاسفورس الارض. ليه؟ موجودين في الهواء ولقوا نقطة مياه وبيحبوا المياه، بيعيشوا في المياه فعلا. المياه اللي تهجر فترة ساجمنت ووتر تلاقي فيها سواء الفاتروفيتك او النون تيوبيرس مايكوباكتيريا، فبنلاقيها في التاب ووتر. خزانات المياه اللي ما بتتصدرش بكتير تلاقي فيها مية رينال دارس، تلاقيها في الكونتينر بتاع رينال دارس اذا ما تنضفش او لو ما كانش ديسبوزابل تلاقيها ستاجنت، عشان كده بيحبوا المياه جدا. السؤال الوحيد في الحته دي اللي جايه، ايه هي الجنرال فيتشرز اوف اني فيلد؟ كده احفظك الجنرال فيتشر بطريقه لذيذه. انت لما تمسك اي اورجانيزم بتضغط ايه النقط دي؟ مورفولوجي undistinguishable from M tuberculosis، لا يمكن تمييزهم من حيث الشكل على المايكوباكتيريا تيبيكولوس، يعني نفس الشكل سيميلر. كلتشر كان دي درون او ايزوليتد على نفس الميديا المستخدمه في زرع الام تيبيكولوس لوبنيستاين جينتل والميديك جروب. النقطه الثالثه انك كنت لا عشان تعمل لهم ايدنتيفيكيشن كنت بتعمل لهم جروبنج اكوردنج لحاجتين اللي هو الريت اوف جروث اللي هو الرابت والبيجمنت برودكشن. صح، يستخدم الريت اوف جروس والبيجمنت برودكشن فور جروبنج او بريليمينري جروبنج، يعني التقسيم الاولي او التشخيص الاولي ليهم بالضبط زي ما قلنا في التي في كده. ثم لما نيجي نخش في الباثوجينيسيس بيعملوا ايه البني ادم؟ اوبورتونيستك انفكشن. ليه اوبورتونيستك؟ موجودين حوالينا في كل مكان. صح، امال يبقى ليه اوبورتونيستك طالما موجودين حوالينا في كل مكان؟ حد فيكم جاله انفكشن ب ان تي ام؟ لا، امال اللي يجي له لازم يكون حصل له ظروف مناعته قلت اميونو كومبرومايز. طب يبقى ده هيخليني استنتج النقطه اللي جايه، هل يوجد بيرسن تو بيرسن ترانسميشن؟ امال الترانسميشن هيبقى مينلي انفايرومنتال. ليه؟ الاورجانيزم اللي موجوده حوالينا وطول ما انت سليم ما بتعملكش اي مشكله، يبقى لابد من توفر ظروف عندك وانك تبقى اميونو كومبرومايز. قولوا الريزم موجود في الانفايرمنت ما انتش محتاج تاخده من شخص، فالبيرسن تو بيرسن ترانسميشن ما بتحصلش او فيري رير في هذه الحاله. لما تروح الميو كومبرايز يعني تخش واحد الميو كومبرايز. حلو، وانت مستني لما واحد الميو كومبرومايز يعيا عشان انت تاخد منه الانفكشن. اولا اذا كنت انت الميو كومبرومايز فالاورجانيزم موجود في الانفايرمنت، واذا كنت انت الميو كومبتنت فالاورجانيزم مش هيعمل لك حاجه سواء من انفايرمنت او من غير. فهمتني؟ يعني مثلا قدامك حاله من اثنين، انت كويس ولا ضعيف؟ ضعيف الاورجانيزم في الانفايرمنت، مش هتستنى لما واحد يعي عشان يجيبه له. طب انت كويس، مش هيجي لك الاورجانيزم سواء من انفايرمنت او من غيرك. عشان كده مش مشهور على هذه المجموعه من الباسيلاي يا رامي انها بتتنقل من شخص لشخص. يا رامي يعني ندعت لك انت رامي، انت رامي ندعت لك تقوم تكمل في ايه؟ اقول له يا رامي ومكمل يا رامي ده عادي، يعني ثالث مرامي واللي بناقش ده مش مهم مش فارق معاك. طب بتحضر ليه؟ وانا رحت الجامعه هنا وهنا سكشن. ايه الادب ده؟ ما شاء الله عليكم، انتوا ممكن تبقوا ساكتين كده اهو، امال استني اللي في ودني من الصبح ده ليه؟ لما ممكن تبقوا كده لازم اقعد اعصب عشان تسكتوا؟ هو اللي انا بقوله ده قصص روايات حكايات مش مهم؟ وانتوا كنتوا جايين تاني تجيبوا ليه؟ لما الاورجانيزم مش هينتقل غير من الانفايرمنت والشخص ضعيف مناعي خلاص ده بقيت الظروف يبقى مش هينتقل لواحد امينو كومبتنت ومش هيجي من فيرجن انت بس حلو جالك الاورجانيزم يبقى النقطه اللي فاضله نعالج او نحاول نمنع ان هو خلاص الاورجانيزم يجي المايه في الاورجانيزم ريزيستنت للحاجتين سواء العلاج فهو ريزيستنت للانتي انتيبيوتيك دراكس ولازم نستخدم دراك كومباينيشن في علاجه نفس القصه زي كده وبين ده الميثود اوف ديس انفكشن على اختلاف انواع هذه الصفات العامه اللي ممكن واحد يقول لك ماشي فانت تعتقد انك مجرد بتحفظ انت مش ده الموضوع بيتفهم انا عموما اي اورجانيزم بدرسه بمشي على نقط ابتداء من المورفولوجي زي تي في كالشر نفس الميه زي تي في جروبنج بعتمد على حاجتين زي تي في الريت اوف جروث والديكمنت برودكشن طيب الباثوجينيسيس ما بيتنقلش من شخص لشخص اوبورتونيستك يعني محتاج واحد يميون كومبرومايز وينتقل من الانفايرمنت مباشره طيب لو عمل انفكشن هحتاج اعالجه هايلي ريزيستنت تو انتي بيوتيك دراج لو موجود في الانفايرمنت محتاج اتخلص منه هايلي ريزيستنت تو ديس انفكشن هذه الصفات العامه ما بعدناش قوي عن الصفات العامه للعيله كامثله عايزين مثال واحد لكل جروب في الجدول ده ما تحفظوش يعني ايه اقول لك مثال سهل قوي تعرف عليه العيله هقول اهو هقول بيتعالج بدراج كومباينيشن بمجموعه من الدراجز المحطوطه بين قوسين عندك الازيثرومايسين والكاليثرومايسين وبعض الانتي كيبيتال دراجز لازم دراج كومباينيشن فور بروفيت ديز ستايل ايه بقى المجموعتين اللي هحفظ مثال لكل منهم قسمناهم لسلو جروورز ورابيد جروورز لسلو جروور مايكوباكتيريال ايفيان ده بتاع تيور اساسا طب لو راح اهو تيور يعني انفايرمنت اللي مربي تيور وجالها الاورجانيزم عايش جواها ممكن ساعتك تاخده باي انهيليشن يجيب لك بالمونري انفكشن عايش مثال اسهل مايكوباكتيريال التران يعمل التريشن في الجسم مش اسهل من كده امال الرابيد جروور من امثلتهم واحد اسمه ابسس فطالما ابسس جاي من ابسس يبقى بيعمل ابسس المثال اللي يعجبك احفظه ما عندناش مشاكل يبقى مثال بس للرابيد جروور ومثال للسلو جروور اخر ممبر في الشابتر ده المايكوباكتيريا ليبري لهواة الثقافه العامه والبرامج المسابقات المايكوباكتيريا ليبري هو الاورجانيزم اللي اسمه القديم الهانسن باسيلوس هانسن على اسم المخترع المكتشف اكتشفه زمان في القرن 19 1873 واكتشف انه هو ده الاورجانيزم المسبب لمرض الليبس مقدمه تاريخيه للثقافه العامه تعالى نمسك اورجانيزم زي كده ونمشي بقى زي ما اتعودنا ها مورفولوجي من نفس العيله يبقى اسيد الكحول فاست بس الار زيه زي تي في مع فرق مهم جدا ها انه ويك اسيد فاست بس ويك اضعف ومن هنا اللي شاطر منكم بقى ويفتكر العمل لما جيت استخدم السلفوريك اسيد الاديكا رايزنج ايجنت استخدمت السلفوريك اسيد ال 5% طب ولو هتستخدم ال HCl الكحول ما اقدرش برضه استخدمه 3% هستخدمه 1% لو عدلت بنسبه الكونسنتريشن اوف ذا اسيد يبقى انت عملت موديفيكيشن ولا لا وهنا الزين نيلسون ستين بقدره قادر يبقى اسمها موديفايد زين نيلسون عامل لماذا تستخدم الموديفايد زين نيلسون ستين وليس الزين نيلسون لماذا تستخدم الموديفايد زين نيلسون ستين عشان تصبغ المايكوباكتيريا الليبري بدلا من الزين نيلسون ستين لان لو استخدمت الزين نيلسون ستين بتركيزات الاسيدز والالكحول المعروفه هيحصل حاجه اسمها اوفر دي كولرايزيشن يعني الاورجانيزم هيقفل اللون للي مش فاكر السامبل بتاعه المايكوباكتيريا الليبري كده ولا كده هنقولها في الدياجنوزيس اقسمها لكم دلوقتي السامبل بتاعت المايكوباكتيريا ليه هناخد سي نزل سكراب او هناخد بايوبسي من الليجن ونروح فردينها على السلايد ونثبتها هصبغ الاول باللون الاحمر اللي هو ايه الكونسنتريتد كاربون فوكس اي حاجه على السلايد هتاخد اللون الاحمر مش كده هروح عامل دي كالرايزيشن بايه ب 5% بس سلفوريك اسيد او 1% اسيد ان الكحول فالاورجانيزم اللي هو عامل الليبروسي هو فقط اللي هيقعد ملون بلونه الاحمر اي حاجه في الخلفيه هتفقد اللون هروح جاي كاونتر سيل اللي هي الميثيلين بلو وسالب بيها. فالخلفية بقى ادي السيلز اهي تيشو اهو، احنا بناخد بايوبسي احيانا اي حاجه هتبان باللون الازرق، يوم الاورجانيزم اهو هيبان بينك بس اللايت في بلو باك جراوند. قلت لك الحصه اللي فاتت عندنا في الميني سموم افلام الخلفيه الزرق، اول ما تلاقي خلفيه زرقاء يبقى انت عندك يا تي في يا نيجروس في العمل اللي مقررين عليه. ها التي في تلاقي ايه؟ شرط احمر مخرط. امال النيجروسي الاحمر متجمع شكل بانش او باندل. نفس هنا تاني عشان المشاكل، الخلفيه الزرقاء عباره عن سيلز وفايبرز وتيشو، والاحمر هيبقى متجمع شكل بانش او باندل او ما تعرف بالجلوباي، جمع كلمه جلوبس. ليه؟ لان الاورجانيزم بيميل انه يعمل جروب انترا واكسترا سيلر. يبقى الفرقين بس شوف المايكروبكتيريا ليبل يشبه التي بي حتى بنفس الكتاب من حيث الشيب والسايز. امال هيفرق في حاجتين، انه ويك اسيد فاست او ويك اسيد الكحول فاست بسيلس، ويك يعني اضعف، يبقى مش هيستحمل الكونسنتريشنز العاليه من الاسيد، يبقى هيستحمل فقط يا 5% سلفوريك اسيد يا 1% اسيد من الكحول عشان ما يحصلش اوفر دي كالوريزيشن. اللي مش فاهم يعني ايه ما يحصلش اوفر دي كالوريزيشن، لو انا استخدمت هنا 20% سلفوريك اسيد فالاورجانيزم هيفقد اللون الاحمر، ولما ارجع احط اللون الازرق فالاورجانيزم يا ياخد اللون الازرق يا ما ياخدش لون خالص كمان، لون ما يبانش. ساعتها يبقى المريض عنده ليبروسي وانت ما عرفتش تشخصه. علل ليه بنستخدم موديفايد من غير ما يقول لك النسب؟ كلمه موديفايد يعني انت عملت تعديل. ليه بنستخدم الموديفايد اسيد فاست ستين بسبب الليبروسي بدل الاسيد فاست ستين الاصليه؟ تو افويد دي كالوريزيشن اوف ذا اسيد فاست باسيلاي بتاعت الليبروسي. الفرق الثاني ان الاورجانيزم بيميل انه يتجمع ان bundle او bunch او ما تعرف بالجلوباي، جمع كلمه جلوبس انسايد ذا سيلز. هذه المورفولوجي. خلشر، هذا الاورجانيزم لم يمكننا زرعه حتى الان ان فيترو، يعني ما فيش ارتفيشال كالتشر ميديا بيجروا عليه، وده سبب خلاني اعتمد في تشخيصه على الكلينيكال بيكتشر ومجرد هذا الفيلم. إذا الفيلم ده اللي هو دايركت سمير هيبقى enough for diagnosis. نعم قضيت إلى مكتبتي ثالث أورجانيزم هيعدي عليا بعد مين؟ بعد مكتبت ميل جونوريا والجارديناريلا فاجينال. الشيء بالشيء يذكر. على ذكر الجارديناريلا فاجينال، في الورق معانا سؤال given account on diagnosis of bacterial vaginosis. كلكم بتشرحوا دايركت سمير، تقولوا باخد فاجينال ديسشارج واعمل دايركت سمير وهلاقي في فايند بريدومينانت جارديناريلا فاجينالس اورجانيزم، الكلود سيلز اللي هي الفاجينال ايبيثيليال سيلز اللي كفرد بالاورجانيزم، وديكريز او ابسنت لاكتوباسيلاي. صح؟ بعضكم بيقول بقى يكمل يقول اما الكالتشر بقى بتستخدم في الاكسترا فاجينال. اذا كنت انا سالك بكتيريال فاجينوزس يعني فاجينال، يبقى انا مش محتاج هذه الجمله. اكسترا فاجينال مش ده سؤالي. طب امال الكتاب كاتبها ليه؟ عشان الكتاب ما كتبش العنوان تشخيص بكتيريا الفاجينوز فاجينوس، الكتاب كاتب عنوان تشخيص الانفكشنز كود باي جاردينيريلا فاجينال، اللي هي في منها فاجينال وفي منها اكسترا فاجينال. طب لما انا بقى احدد واحد منهم واقول لك شخص بكتيريا الفاجينوز، تبقى ملهاش غير سكه واحده في التشخيص، باخد فاجينال ديسشارج واعمل سمير والاقي البوست فايننج وده يبقى المفروض دايجنوز وما بحتاجش الكالتشر. يبقى جمله ان بعمل كالتشر تحت الاكسترا فاجينال والنيونيتال انفكشن، جمله هنا في اجابه سؤال الفاكتيريا الفاجينوز ما لهاش لازمه. ولو دلت بقى الشيء المؤسف، لو الممتحن طيب وما نقصكش عليها بس هتخليه ياخد امبريشن انك مش فاهم، دايما دايما خليك دقيق. شخص بكتيريا الفاجينوز يبقى الاجابه اخد سبيسيمن فاجينال ديشارج افرد فيلم الاقي ثلاثه فايندنج، ما بعملش كالتشر. دي الاجابه. لكن تقول لي الكالتشر بتعمل اكسترا فاجينال، طب انا سالتك اكسترا فاجينال. الكالتشر بتعمل نيونيتال انفكشن، وانا جبت لك شركه نيونيتال انفكشن، هو نيونيتال هيبقى عنده فاجينوز؟ فخليك واعي ودقيق و تعالى نرجع مرجوعنا. امال لما الليبروسي ما بيتزرعش ارتفيشال امال بيتزرع ازاي؟ بيتزرع ان فيفو، ودي احدى استخدامات الانيمال في المعمل. لما يبقى ما عنديش ميديا احتفظ بالاورجانيزم عليها، بجيب ليفنج انيمال واحتفظ بالاورجانيزم جواه. مين بقى الانيمال؟ لحد فتره قريبه كنا نعلم فقط ان مان از ذا اونلي هوست اوف ليبروسي، لكن جربناها من كام زمان في الايمنولوجي، الهوست فاكتورز اللي بتفرق في الانتيجينيز، ها الهوست والريس والكلام من الفاكتورز اللي تؤثر على الانيت اميونيتي والانتيجينيز. ادينا مثال ان الليبروسي يصيب البني ادمين بس، دي جمله قديمه شويه، لقينا الليبروسي يمكن ان يصيب انيمال بس ما هوش برضه لابوراتوري انيمال، اسمه ناين باند ارماديلو، الحيوان المدرع او اكل النمل بتاع كده، له بوز ولونه بني وعليه خطوط بالعرض كده وقع على صدره، اسمه الحيوان المدرع، موجود في قاموس المورد لو فتحت على كلمه ارماديلو هتلاقي له صوره. نعم صغير مش كبير، بس ما هوش لاب انيمال، يعني مش بننميه في او يتواجد في المعامل. فيبقى الناين باند ارماديلو هو انذر هوز ممكن يصاب، فلو انت جبته وحقنته بالسامبل الاورجانيزم هيجربه بقى ويعمل له انفكشن، ويبقى الحيوان ده ساعدني في حاجه، ساعدني انه اصبح مصدر للاورجانيزم. اذا حبيت اكستراكت اللوبرومين مثلا، مين اللوبرومين ده؟ زي التيماتيك، ما هو نفس العيله، ممكن اعمل تيست بس اسميه باسم الاورجانيزم اسمه ليبرومين تيست، او اعمل اشوف الافكت اوف دراجز مؤثر ولا لا على الجروث اوف ذا اورجانيزم، او هديفلوب فاكسين اشوف الاميون ريسبونس بتاع الانيمال وادرسه واشوف ازاي اقدر اعمله بريفنشن. فالانيمال دوت عشان مكتشف حديثا، ما زال في ارياز كتير للريسيرش في استخدام هذه الانيمال. الانيمال الثاني المعملي بقى اللي كان بيساعدني على الحفاظ بس على الاورجانيزم من غير ما احتاج جروث هو الوايت مايس، السلالم البيضاء المعمليه، بنحقن السامبل في الهايند فوت باد في الرجل الخلفيه للفرك ده اهوت بين الصوابع تحت، يقوم الفيوبك اللي انت حقنتها او الاورجانيزم الكميه اللي حقنتها تفضل مينتيند عايشه او تجرو فيري سلولي. يعني لو اقول لك فايندنج الارقام مش مهمه، بس اقول لك رقم يدلك على حاجه، لما نحقن 10 اس 4 بس اللايف، يعني ايه 10000 في الفار بعد 6 شهور لو خدنا اللوكال ليجن وعديناه، يطلع ان ال 10 اس 4 دول اصبحوا 10 اس 6. طب ما حلو، ال 10000 بقوا مليون، بقوا مليون في قد ايه؟ 6 شهور. حصل كام سيل ديفيجن؟ 7. ال 10000 اول ديفيجن يبقوا 20000، ثاني ديفيجن يبقوا 40، 80، 160، 320، 640، 7 ديفيجن يبقوا 1000 وربع، مليون وربع. يبقى انت حققت 10000 بقوا مليون، مليون وربع بعد 7 ديفيجن. الكلام ده خد 6 شهور صح؟ يبقى الجينريشن تايم بتاعت المايكرو بكتيريا ليبري قد ايه؟ 6 شهور على 7 ديفيجن، قول 6 ديفيجن شهر مش يوم. التي بي كان الجينريشن تايم بتاعه يوم، الام ليبري الجينريشن تايم بتاعها حوالي شهر. ده اللي صعب ان الاورجانيزم، اصل انت هتزرع على كاتشر ميديا وتعملها انكيبيشن سنه ولا ايه؟ ده اللي خلانا لحد النهارده مش عارفين نزرعه على ارتفيشال كالتشر ميديا. امال تعمل الديزيز ازاي؟ ده سؤال مهم احنا داخلين عليه اهو دلوقتي. اهو داخل على الليبروسي كديزيز، برضه مقدمه تاريخيه، اكتشف الاورجانيزم امتى؟ وبداوا يعالجوه بالانتيبيوتكس امتى؟ وبدا يديفلوب ريزيستنس امتى؟ تواريخ مش مهم. تعال نخش على الباثوجينيسيس. وات از ذا مود اوف ترانسميشن يا عبد الرحمن؟ ذا اكزاكت مود اوف ترانسميشن از ستيل انون. علق. اذا كان هياخد وقت شفته في الزرع او في الجنريشن او في الانكيوبيشن، واحد النهارده اتعرض للاورجانيزم فين هيديفلوب الديزيز بعد سنه؟ 2 3 4 5، يا ترى هو هيبقى فاكر اتعرض له امتى وازاي؟ فالاكزاكت مود اوف ترانسميشن از نوت نون. لكن الشيء الاكيد اللي كلنا متاكدين، ولو حد سالك كده تقول له ان الانفكشن عشان يحصل محتاج حاجتين، برولونجد وكلوز كونتاكت وذ ذا بيشنت. وانا توصل على فكره ان في تو مودز مش هيخرج عنهم الانفكشن، بالكونتاكت او ريسبيراتوري، لان احنا لقيناها اولا بيصيب السكين والميوكوزا بتاعت ريسبيراتوري تراك دي، واحد نمرة 2 طالما محتاج معاشرة لفترة طويلة in close prolonged contact يبقى أكيد التلامس أو الاستنشاق الانهاليشن له ده، لكن ما حدش يقدر يخزن لأن أول تعرض حصل إزاي والباثولوجي مش إزاي ما أنتش عارف نظرا للـ very long incubation period. هذه الفكرة حلو. طب الباثولوجي اللي بيحصل لقينا بيتكون جرانيلوما، طب وعشان يتكون جرانيلوما تبقى هي دي المين زي عدة مواد كتيرة كلها يبقى لابد من السيرم ديجيت اميونيتي انها تديفلوب، طب وعشان السيرم ديجيت اميونيتي تديفلوب يبقى لابد ان يكون الاورجانيزم قادر على انه يعيش جوه السيل اهو. يبقى لقينا الباثولوجي بيعتمد على تو ايفنتس او تو اليمنت، نمره واحد ذا ابيليتي اوف ذا اورجانيزم تو سرفايف انتراسيلولاري سواء جوه الكابوسوم بتاعة الميكروفيج ويقاوم الانترسيل كيلينج او لانه بيقدر يخش جوه السوماتيك سيلز ويعيش جوه قدرة جوه النيرف سيلز، قدرة الاورجانيزم انه ينفكت سيلز ويعيش ويجرو جواها ادي واحد. الديفلوبمنت اوف سيلز اميونيتي اجينست الاورجانيزم ادي اثنين، هما دول اللي ادوا لشكل الباثولوجي اللي هيحصل واللي هيؤدي الى ديفرنت كلينيكال فورمز اهمها يا كيميكلويد ليبروسي يا ليبروميتس ليبروسي دول التو مين فورمز، اما ما بينهما في بوردر بقى في بوردر لاين كلينيكال فورمز مالناش دعوه بالبوردر لاين، تعالى نركز على التو كلينيكال فورمز اللي اسمهم كيميكلويد وليبروميتس ليبروسي. عندي صفحه هنقراها just reading وبعد ما نقراها نحفظ الجدول صم زي اسمها. الصفحه دي سبب ما هنقراها فقط لكن نحفظ الجدول ان الصفحه دي درسناها قبل كده. احنا عندنا تو كلينيكال فورمز اوف ليبروس، الاول اسمه كيميكلويد ليبروس خلفه. ايه اللي حصل؟ حصل الاورجانيزم دخل جوه ماكروفيج، دخل البلع جوه فاجوسوم، قدر يقاوم ويعيش. الماكروفيج عرف يستيميليت صح، عرف يستيميليت التي هيلبر 1 ريسبونس. فالتي هيلبر 1 لما جم انتوا عارفين انهم بيطلعوا ثلاثه سايتوكاينز مشاهير انترلوكين 2 وجاما انترفيرون وتيومر نيكروز فاكتور بنوعيه الفا وبيتا، وان كان هنا البيتا اهم. لما طلعت هذه المجموعه من السايتوكاينز قدرت تستيميليت الجرانيلوما فورميشن، فتكونت جرانيلوما احاطت بالاورجانيزم وقلنا اللي ما تقدرش تقتله اعزله، فقدرنا نايزوليت ذا اورجانيزم، قتلنا معظم البكتيريا اللي موجوده في الليجن صح؟ فبقى الاورجانيزم موجود بفيو نمبر فيو بس اللي ار بريزنت ان ذا ليجن. طيب حصل شويه سكين دامج، حصل شويه نيرف دامج كعادة الاورجانيزم. على فكره اكثر الاماكن الاورجانيزم بيحبها الكول او الكولر ارياز اوف ذا بودي زي السكين، الاير لوبس، الميوكوزا بتاعت النوز، الاورال كافيتي، الابر اسبيراتوري تراكت، العين، ومعاهم البريفرال نيرفز، دي الاماكن الشهيره. فهيحصل شويه سكين دامج وهيحصل شويه نيرف دامج لكنهم هيبقوا مينيمال والعيان هيسرفايف والليجن السكين حتى هيبقى بسيط قوي، عباره بيسموه ماكيول او ماكولار ليجن مع شويه نيرف افكشن يعني انستيزيا ها انستيتيك ليجن، لكن العيال هيسرفايف. لما كميه الاورجانيزم تبقى قليله يسموها بوسي باسيلري ها الكاس القطه البوسي كاس القطه بوسي باسيلري يعني الباسيلاي قليلين مقطعين تمام. امال الانذر فورم اللي هو البروميتس نيفوس لا ده هنا للاسف كميه الاورجانيزم مع الريسبونس حصل خطأ أدى إلى دي هيلبر 2 ريسبونس، تبقى الستيميليتد اميونيتي حصل لها سبريشن مش هي البريدومينانت، ودي هيلبر 2 بعد تجيب لي أنتي بوديز. طب عادي ليه الأنتي بوديز أو الهيمورال اميونيتي ما وقفتش ليبروسي عند حد؟ لأنه انتراسيلر. طب وإيه يعني لما انتراسيلر؟ إنأكسسبل يعني الأنتي بوديز ما بتعرفش توصل له، فوقف الحد الأورجانيزم مستخبي جوه هيمالتبلاي ويبقى كتير في الليجن نسميها مالتي باسيلري، يبقى عندي واحد بوسي باسيلري والتاني مالتي باسيلري، والليجن هيبقى بروجريسيف ونودولر والنيرف افكشن هيبقى الدامج اكتر والبروجنوزس هيبقى باد. ليه بقى الكلام ده؟ رحنا تحت في باراجراف تاني قايلين برضو الجملتين اياها، لانك لما تستمريت الـ TLR1 هتستمريت مجموعه السيتوكاينز اياها اللي هم البروفايل بتاعها انترلوكين 2 جاما انترفيرون هيومن جروث فاكتور، بينما لما تستمريت TLR2 هتطلع البروفايل بتاع السيتوكاينز اللي بيستمريت الانتي بودي برودكشن اللي هم الانترلوكين 4 و5 و6 و10 مش كده؟ يقوم ده يؤدي السيجن ميديتد تبقى بريدومينت ولا انتي بودي ميديتد بريدومينت، ودي هنا تبقى فاليبل او بينيفيشال، ودي هنا تبقى هارمليس او فاليبلس مش كده؟ حلو. كل الكلام ده بعد ما تقراه وتستوعبه وتفهمه يبقى جاست ريدنج، وتحفظ لنا ايه بقى؟ الجدول. الجدول ده بيجي فريكونسي. طب ولو سالك على حاجه من اللي فوق وانت مش حافظ الجدول فك الجدول، ما انت لو فكيت الجمل بتاعت الجدول هتجيب الباراجرافات اللي فوق. ها خليك ذكي عشان نوفر وقت اهو. تعال نشوف نقط المقارنه. مين البريدومينانت سيلز او البريدومينانت اميون ريسبونس؟ فين ميجيك اميونيتي بريدومينيت في التبركلويد؟ ها المره الثانيه الهيمورال ميجيك اميونيتي هي اللي بريدومينيت، والسيم ميجيك اميونيتي بتبقى سبريس. ليه؟ عشان التايب اوف سيلز انفولفد، هنا التي هيلبر 1 هي اللي ستيميليتد، وهنا التي هيلبر 2 هي اللي ايه؟ اللي ستيميليتد. طب السيتوكاين بروفايل اللي طلع هنا طلع انترلوكين 2 وجمع انترفيرون تيومر نيكروز فاكتور الفا وبيتا، هنا طلع انترلوكين 4 و5 و6 و10. بعد ما الكتاب ما كتبش 6 اكتبها مفيش مشاكل. طب وبالتالي عدد الباسيلايف ليجن في التيبركلويد قليل في البروميتس كتير. طب لو عملت البرومين تيست ايه رايكم؟ لو عملت البرومين تيست يطلع بوزيتيف فين ونيجاتيف فين؟ بوزيتيف في عشان عندي انفك فيلم ديفيد ميوني، لكنه نيجاتيف في البروميتس عشان عندي سبريس فيلم ديفيد ميوني. طب وات اباوت ذا ليجن؟ هنا ماكلر وهنا نودولر. طب والبروجريشن؟ هنا مايلدلي بروجريسيف وده هنا اجريسيف. طب والاوت كم او البروجنوزس؟ ده جود بروجنوزس وده باد بروجنوزس، لدرجه ان بعض حالات التيبركلوز ليمبوسي بيحصل لها سبونتينيوس ريجريشن او ريميشن، يعني الحاله بتتراقب او تتحسن مع الوقت. هاو تو دايجنوز ليمبوسي؟ ضحكت عليكم وقلتها لكم. اخد سمير او بايوبسي منين؟ اذا كان في نودولار ليجن ناخد سكين بايوبسي بيسموها سليت. خدوا بالكم يا جماعه كلمه سليت سكين بايوبسي يعني افتح السكين واخد النديول اللي تحت السكين عشان كميه الاورجنزم تبقى مركزه فيها. سليت سكين بايوبسي او اعمل نيزل سكراني، اشمعنى؟ عشان قلنا بيكتر في الابر اسفلاتري تراك ميوكوزا عشان بتبقى كولر بارت اوف ذا بودي، فناخد نيزل سكراني يعني دخل صوابع بعضك في السيبتم بتاع النوز، اخد حته من الميوكوزا او سليت سكين بايوبسي او نديول ونفرج سمير ونثبتها ونصبغها في ايه؟ خلي بالك انت مطلوب منك في العمل يكون اسم السبب، فلو جالك فيلم زي كده لازم تكون اسم السبب موديفايد للنيرسن ستيت. هتشوف ايه بقى؟ هتشوف بلو باك جراوند. طب والاورجانيزم؟ يبقى انت شكل باندل او بانش او اسيد الكحول فايت بس النار سيميلر للتي بي في السايز والمورفولوجي، الا انها بتتجمع في بانش او ما يعرف بالجلوباي او الجلوبس. طب نعمل البروبين تيست كوسيلة من وسائل الدياجنوزيس؟ نعمل البروبين تيست بس بص بالنص اهو It is not of diagnostic value. امال يتعمل بهدف من اثنين، يا اما فور بروجنوزيس انك تفولو اب. برافو عليك يا ايهاب، ايهاب عمل كده دي عادي قارب صح. يا اما فور بروجنوزيس انك تفولو اب البيشنت اثناء الثيرابي، يا اما فور ديفرنشيشن بين التيبركلويد والبروميتس ليبوس. يبقى بالنص اهو الاختبار دياجنوستيك فاليو. يبقى اختبار ثالث ممكن اعمل بي سي ار اخطر فيها الدي ان ايه وابحث بجروب؟ نعم. يبقى ان من الثلاث خطوات دول ممكن تكتفي بالدايركت سمير. علق ليه الدايركت سمير انف او سفشنت فور دياجنوست؟ اولا شكل الاورجانيزم فيري كاركترستيك. الحاجه الثانيه يصعب ان انا اكمل الدياجنوست بالزرع او بالدي بي ار، وزائد ان الليبرومين ما هواش زي الرز، يبقى اصبح مكره اخاف لا بطل. ما هو ده ماشي غير السمير، وجينا طبعا مع الكلينيكال بيكشر بتبقى دايجنوست. لعلاج جميع افراد هذه العائله زي ما كان محمود بيسال من شويه، سواء النوتي بيتس او تي بي او ايفن الليبرتي، لابد من الدراج كومبينيشن هاك وفور بروجكت بيرد اوف تايم. هنا الثلاثه دراجز اوف تشويس اللي بنجمع نديهم مع بعض الريفامبيسين والدابسون. الدابسون واحد من السلفونامايد اللي هو اقدم دراج اكتشف، يبقى الدابسون والريفامبيسين والكلوفازيمين. الريفامبيسين هو افضلهم على الاطلاق. عامل ليه الدبليو اتش او لا بنصح بالسنجل كيموثيرابي هنا to avoid the development of drug resistance. لا يعني هنا الدراج ريزيستنس اولى عشان الديوريشن الطويله دي. اي هذا الشابتر تم بحمد الله. هنروح للشابتر 10 سريعا. بص يا جماعه، لما في اول اربعه بتعمل لكم امتحان في فوليوم 2 يبقى احنا راننج اوت اوف تايم. امامنا حل من اثنين، يا ناخد كميه اكبر في الحصه ننزل معدي ننزل معدي اول اربعه. احنا عندنا امتحان، بص محمود ذكي قوي اهو عشان خاطر عندنا امتحان مفروض الحصه الجايه. انا ما غيرش انا حد ذكي شوف هو جابها من الاخر، بيقول لك عندنا امتحان السبت الجاي، ايه رايك نخليها الحصه الجايه اللي بعديها ولا من خلال خالص؟ السبت والحد هنمتحن من اول شابتر، من اول ما بدانا نذاكر لحد التي في. فرصه عشان نذاكر اول باول. المؤسف في الموضوع ان اول ابريل هيبقى عندكم امتحانات الاربع مواد زي ما حصل الترم الاولاني. هتذاكر ايه ولا ايه؟ يبقى لازم نذاكر اول باول، لازم ما نتدلعش. لا لا داخلين على عيلة اسمها انتيرو انتيرو باكتيريسي فامي. انتيرو يعني انتيرو، باكتر يعني بكتيريا، ايسي يعني فامي، المقطع الا يعني جينوس. المقطع ايسي يعني فامي، مقاطع جريكي ولاتيني. يبقى الانتيرو باكتيريسي يعني كل عناوين الشابتر بتاعتنا في الاجندا ما عدا العنوان ده بتاع الشابتر ده فامي. الانتيرو باكتيريسي از ا لارج فاميلي اوف جرام نيجاتيف باسيلاي. احنا داخلين على مجموعه جديده اهو يا جماعه. جرام نيجاتيف باسيلاي هتمتد معانا من شابتر 10 لشابتر 18. كل دول جرام نيجاتيف باسيلاي. فعشان كده قسمناهم الى عائلات. العيله الاكبر والاهم والاولى الانتيرو باكتيريسي فاميلي. لارج فاميلي اوف جرام نيجاتيف باسيلاي. نون سبور فورمينج، ما كل الجرام نيجاتيف باسيلاي ما بيعملوش سبورز. نون سبور فورمينج. فقالت ايروبس بيعيشوا من اسمهم كده انتيرو، يبقى بيعيشوا نورمالي فين؟ في الانتستن. طب الانتستن بتاعت مين؟ بني ادمين وانيمال. طب البني ادمين محترمين لكن الانيمالز بيخرجوا الفيزز في الشارع، فالاورجانيزم ينتشر من الانتستن بتاعت الانيمالز في الشوارع، يبقى اصبح موجوده ايضا في السويل في الووتر في الدست في الانفايرمنت على الفيجيتيشنز على البلانتس. بنسمي باستعمال الحيوانات المزارع، يبقى في المزارع في النبات. يبقى هذه العائله افرادها منتشرين حوالينا في الانفايرمنت بالاضافه لوجودهم كبارت اوف ذا نورمال فلورا في غالب الاحيان في الانسنس اوف مان اند انيمال. كلام جميل. الجرام نيجاتيف بس اللايك كتير من شابتر 10 ل 18 صح؟ طب اللي هتخصهم بالذكر هنا والتانيين يجيبوا بكتيريسي، ليه الباقيين ما دخلوش مع نفس العيله؟ يعني ايه اللي يخلي البيبريو كوليرا في الشابتر اللي جاي ما تبقاش انتيرو باكتيريسي مع انها بتعمل ديزيز في الانتستين؟ ايه اللي يخلي السودوموناس في الشابتر 14 وال 15 ما تبقاش ممبر من العيله دي؟ ايه اللي يخلي البكتيرويد اللي درسناها في شابتر 8 ما تحطتش في العيله دي؟ يبقى لازم يكون في اوراق اعتماد. الممبر اللي عايز يبقى انتيرو باكتيريسي اهلا بيه، بس لازم يتوفر فيه اربع شروط. اربع شروط سهلة أهمية. كنا رحنا للصفحة دي بصينا عليها صفحة 51 ايه هم بقى؟ نبدأ بالايه؟ بالأوكسجين ريكوير أفراد هذه العيلة should be facultative anaerobes يعني يقدروا يجرو aerobically أو يجرو in absence of oxygen. ده الشرط الأول. نستنتج ان البكتيرويد ما تحصلش مع العيلة دي لأنها تركت anaerobes. واضح؟ طيب ادي واحد. الشرط الثاني يا ابو العز ان يكونوا اوكسيديز نيجاتيف. الفرد اللي يبقى اوكسيديز بوزيتيف ما يتحطش في العيله دي. طيب الشرط الثالث ان يكونوا بيقدروا يفرمنت الجلوكوز اضعف الايمان. اللي عايز يفرمنت اكتر اهلا وسهلا، بس الجلوكوز ده حد اقل. يعني مثلا زي نقطه الثقه او قفزه الثقه في الشرط، يقول لك مثلا تنط من 5 متر ده الحد الأدنى. اللي عايز بقى ينط من 7 متر من 10 متر من ينجح هو حر، بس على الاقل يبقى في هنا في انفرمنتيشن الشغل بتاع الثقه اللي لازم كله لازم يفرمنت الجلوكوز. لكن داخليا بقى هستخدم اللاكتوز بتقسيم العيله الى تو جروبس، لاكتوز فرمنترز ولاكتوز نون فرمنترز. بص الممتحن اللي بيتشالنج ذكائك يقول لك الله، طب ليه ما اخترتش الجلوكوز في تقسيم العيله؟ هيقدم ازاي اذا كان كلهم بيفرمنت جلوكوز؟ فمنطقي ان لما يكونوا كلهم كاركترايز بانهم بيفرمنت جلوكوز مش هستخدم الجلوكوز في التاثير، لكن هستخدم انذر شوجر. فهنا يستخدم اللاكتوز بتقسيم العيله الى تو جروبس. الكلمه دي خدناها قبل كده. الشرط اللي قول خدناها فين؟ في العمل. لما جينا نزرع على المكونج، فاكرين المكونج؟ ايوه. المكونج ميديم ده سيلكتيف ديفرنشال ميديم. الراجل اللي اسمه مكونج قال لي في حته ميديم عمل ايه؟ جاب اهو نيوترينت بيبتون وحط عليه اجار وسخن وعقر، وقبل ما يصب في الطبق راح حاطط لاكتوز از تيست شوجر وحط نيوترال ريت از بي اتش انديكيتور وحط بايل سولت. طب البايل سولت تجع الميديم سيلكتد فور انتستاينال بكتيريا، صح؟ اللي عايش في الانتستين يقدر يجروه في وجود البايل، والاكسترا انتستاينال يعتبروا البايل ده حاجه مش محببه ما يقدروش يجروه. فلما ما يكونش حط بايل جع الميديم سيلكتد. طب لما حط لاكتوز وبي اتش انديكيتور جع الميديم ديفرنشال ليه؟ لان اللي هيجروه ما قدموش غير سته من اثنين، يا يكرمنت اللاكتوز ويطلع اسيد وميلون لون البي اتش انديكيتور، يا ما يقدرش يكرمنت اللاكتوز ما يطلعش اسيد فتبقى الكولوني بدون لون. هنقول تفاصيلها بس لما نوصل لها. اذا حطينا اللاكتوز هنا في هذه العيله لتقسمها الى تو جروبس، يبقى التو جروبس اسميهم ايه؟ لاكتوز فرمنترز يعني الزوز مش كان فرمنت اللاكتوز، ها، ولاكتوز نون فرمنترز. حلو. الصفة الرابعة ان كل افراد هذه العيلة يكونوا قادرين انهم يريديوس النيتريت الى النيترايت. واحد يقلب بس يبقى السي بي فرد من افراد العيلة دي. ليه؟ عشان بيريديوس النيتريت الى النيترايت لابد من توافر لاربع شروط. طب عاجب ليه السودوموناس؟ احنا جبنا سؤال البكتيرويد السنة اللي قبل اللي فاتت. ليه البكتيرويد مش فرد من افراد العيلة دي؟ لانه تركت انيروب. ومن السنة اللي فاتت جبنا ايه؟ ليه بقى السودوموناس ايروجينوزا اسمه ايروجينوزا ايروجينوزا مش فرد من افراد هذه العيله؟ لانه ستريت ايروبيك. ومش بس كده، لانك هتعرف لما ندرسه انه اوكسيديت بوزيتيف. ومش بس كده، ومش بيفرمنت الشغل. يبقى ثلاث اسباب. يبقى مستبعد تماما من العيله دي. خد بالك ممكن قوي تقعد تذاكر وتحفظ ويفوتك انك تقرا محفوظه يجي فيها سؤال جبري. فالباراجراف اللي تحت الشروط والمواصفات مكتوب فيه علل حاجتين، ليه السودوموناس ما هواش انتيروبكتيريسي، وسؤال ثاني ليه البكتيرويد ما هياش انتيروبكتيريسي. ما هي الاهميه الطبيه لهذه العيله الممبرز المهمين؟ حاجه من اثنين، يا اوبورتونيستك باثوجين يا اما ثرو انتريك باثوجين. الاوبورتونيستك باثوجين افراد من العيله عايشين اسبارتو وذا نورمال فلورا ممكن يعملوا انفكشنز في اماكن اخرى. زي مين؟ خد بالك طالما العنوان بتاع العيله فاميلي يبقى اللي جاي دي اسامي جنرال. الجينس اللي اسمه إشريشيا اللي منه الإيبولات والكليبسيلا بيروح اللي منه الإزباكتي بيروح حدا دي والكليبسيلا والإنتيرو باكتر والسترو باكتر والسراشيا والبروتياس ستة إمبورتنت جينرا بيعتبروا أوبورتينيستيك باسجين لكن الترو إنتيريك باسجين السالمونيلا بتعمل تيفود الشيجيلا بتعمل ديزونتيريا اليرسينيا اللي منها اللي بيعمل الطاعون يرسينيا بيستس والباسوجينيك ميمبرز من التشريشة يعني التشريشة طبعا بمنظرين طبعا اوبورتينيستيك وترو باسجين يبقى كأن الكتاب ذكر لك تسعة جينرا هنعدي عليهم في الشابتر ده الجينس إشريشيا اللي منه الإيكولاي الجينس كليبسيلا طبعا انت العناوين الكبيرة هتيجي تحفظهم لكن لو قدرنا نحفظهم دلوقتي إشريشيا كليبسيلا إنكيرو باكتر سترو باكتر بروتيا سراشيا دول في مجموعة نقول عليهم أوبورتينيستيك ثم الباثوجينيك ممبرز اوف إشريشيا مع اليرسينيا مع الشيجيلا مع السالمونيلا دول انتيريك باثوجين دائما بنبدا بممبر بقى جيرا إشريشيا الموست امبورتنت ممبر اوف إشريشيا اي فولاي الباراجراف اللي تحت ده عايز افكه بسؤال انيموريت 3 ميديكال امبورتنس اوف إشريشيا برافو عليك اولا في بعض الاشريشيا عايشين في الانتستين از ابارت اوف ذا نورمال فلورا طب ودي تبقى ميديكال امبورتنس نعم ليه ميديكال امبورتنس كلهم بارت اوف ذا نورمال فلورا هيحميني من الباثوجين لكن في ايكولاي لسه قايلين عليها انها انتريك باث بتعمل دايريا يبقى دي الاهميه نمره 2 سم ممبرز ار باثوجينيك ويقدروا يعملوا سواء انتستاينال او ايفن لو خرجوا يعملوا اكسترا انتستاينال انفكشن وتبقى الاهميه الثالثه الايكولاي يعتبر واحد من الانديكيتورز اوف فيكال بوليوشن اللي هنناقشها في نهايه الايكولاي نقول كمان الباراجراف اللي تحت ده عايزك تفكه ثلاث نقط ايكولاي عايشه بارت اوف ذا نورمال فلورا يبقى دورها بروتكتيف ايكولاي باثوجينيك يبقى دورها انها باثوجينيك هتعمل ديزيز ليها كلينيكال امبورتنس سواء الكلينيكال ديزيز ده كان في الانتستين او بره الانتستين انتستاينال او اكسترا انتستاينال ايكولاي وجودها في الميه يعني انها انديكيتور اوف فيكال بوليوشن طب لو جيت سؤال علمي ليه الايكولاي از كونسيدرد از ان انديكيتور اوف فيكال بوليوشن اوف ووتر لانها كونستنت في الاجابه في نفس الباراجراف في اخره لأنها constantly present as a part of the normal intestinal flora in man and animal حاجة موجودة normally في الانتستين موجودة في المياه معناها انه ان اللي خارج من الانتستين ده وصل المياه يعني حصل فيه كالكوليوشن لو خدت الايكولاي كمورفولوجي عايز اقول لك قانون هنا بقى وصعب لما يجي لي انا هاخد بس نص صفحة خلاص كان اكتبكم في العاشر صفحة او ما قدرناش نعمل بص هناخد قانون الشابتر ده الموتيليتي فيه مهمة انا كان عندي من شابتر واحد لتسعة كل البكتيريا نون موتايل مع الملاك البكتيريا والكوليستيريا بتتني والبكتيريا موتيلايزر حلو شابتر تسعة نظرا لان كلهم جرام نيجاتيف باكتيريا متشابهين في المورفولوجي يبقى مفيش سبيشال ارينجمنت هيميزهم في شكل معين هيميزهم هرجع في تقسيمهم وبنيتهم البايوكيميكال رياكشن الى دي ان ايه هايبريدايزيشن او الاضطهاد التفصيليه في المورفولوجي زي مثلا الموديليتي فمع الخلفيه دي حاولنا قاعده من القواعد المرعيه شغل يا عم الخلفيه بتاعتك من القواعد المرعيه في هذا الشابتر لو اسم الاورجانيزم في حرف الاو يبقى موتايل في حرف الكاف يبقى كابسوليت يعني ايه كورة كاف بالعربي؟ عشان الكاف بالانجليش قد تكون سي او كي. فالكاف بالعربي لو سمعت حرف الكاف بينطق يعني شريجة كورة الكاف اهي كليبسين لكاف اهي ماشي؟ اذا سمعت حرف ايوه حرف الكاف يبقى كاسكليتد. اذا سمعت حرف الاو يبقى مطايل. وخلينا نختم الختام الحلو ده ونبدا المورفولوجي من هسه. يلا ما اقول لكم حاجه مراجعه التسجيل دلوقتي من حضرتك الشابتر 6 في حصة دلوقتي لمراجعة الجيبتيريا اللي عايز يسمعها. ورق الأسئلة موجود في التصوير ما تنساش تاخدوه. شابتر لحد جاي امتحان حريص. Thank you.